السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكس طاش معاكم, رجعنا لكم مرة أخرى ببودكاست كلام كثير. اليوم لأول مرة في الحياة معنا ضيفنا الأسطورة البطريق, ضيفنا بيرسن. يس الله يسلم. جبناه إلين مجلس الهب, مجلس الهب بيت محمد, سحبناه الحين حرفيا صرنا هذوليك اللي يجلسون. Should women exist؟ لا هذوك الإجابة واضحة, الإجابة يس. Go queen. إيش رأيك؟ شكرا على حضوري معاكم. شت حصلت الطريق الاول. Should women exist؟ اكيد. اوكي شت. ايوه انا ماني فاهم الحرج بس يلا. يا غبي, انا وعد الومن حقين بودكاست في حلقه عن كي بوب. او شت ندعم توايس وبلاك بينك. لا لا لا لا لا انت عنصري. عنصري؟ ايوه كل البنات يعني يحبون الكي بوب. في بنات يكرهون الكي بوب. طيب بس في انت عممت عليها من البنات كلهم يحبون الكي بوب؟ لا انا صح. ليش كذا؟ لان الفئه الاكبر اللي تتابع. انا بقول لك انا بسوي مقطع عن الكوره للشباب. انت كانك تقول اي لا تويلد. انت كانك في بودكاست بنات وفي بنت قاعده تقول انا راح اسوي للاولاد حلقه كامل عن فورتنايت. يس عادي كل الاولاد يهتمون. يا الله ايش قاعد يقول سون محمد صبري شايب. لا اليوم عندنا هبت عظيم. تفضل بطريقه. اي سمار شاهي ثاني ثاني. اي سمار شاهي طبعا الضيف. الله يسلمك يا حبيبي بطريق. ابلا طيب بطريق ابوي حبيبي. اه هلا معاكم بطريق. ليه جايبينك؟ حتى هو كان بيلخبط. ليه جايبينك اليوم؟ موسوعه من المعلومات. موسوعه من المعلومات ومن كل شيء وموجود معاهم. ايوه عشان تبي يونس. خلاص يا عيال لا حد يضغطني. ابدا في الموضوع وانا اعلق وانتهى الموضوع. انا اقول لكم ليه جبنا. يا محمد انا جيت اشرب شاي. بالله يسوي هذا الشيء. خلاص انا اقول لكم ليه جبنا البطريق. هذا اول مره ما حعمل تيت بس يلا. او انا اقول لكم ليه جبت البطريق. اول شيء يتفرج يوتيوب دي في عمر انا, وهذا شيء نادر جدا. هو خوينا يعني. ايوه تقدر تقول. اهم شيء اني قاعد اشرب شاي بس يلا. وبنفس الوقت عنده اراء دائما تكون انترستينج بالنسبه لي يعني على الاقل. ودائما تكون صح على الاغلب. الأغلب تكون صح. فقلنا أوكي ليش ما نجيب البطريق. يقرب مايكك لو سمحت. أوكي قلنا ليش ما نجيب البطريق. منها أول حاجة نجرب نجرب العدة السيت اب الابتدائي. يا زي ما شايفين صح. ما هرجنا ايوه ما هرجنا. ثلاث مايكات. شوف أنا أقول لكم السالفة. اكسل ار ثلاثة مايكات هاي بفلوسكم ترى. يا هاي بفلوس متابعين. فإذا أنت من المتابعين كم خربنا استنى مو اي متابع حقون البيتريون. حقون البيتريون لا هذه فلوس ما حقين فلوس اليوتيوب كذا. مشاهدات ريسبكت. انت قاعد تتابع كم خربنا. الله يسعدك بسببكم انا جيت. عارفين. شكرا عارفين. اللي مايكس هذا ايش؟ هذا بس استوديو ابتدائي. يس يس هنا في كلام كثير كذا بالنيوم كذا. ايه ديوانيه مو استوديو بس اوكي. اي مستوعب انه لو حطيت هنا كلام كثير وكل مره يجينا ضيف لازم اشرح له ايش كلام كثير. سوي قديش حتخلي حياتي صعبة؟ يا ضيف عادي. لا لا مالك محنأجل كذا مكتب وكذا. مالك إيه مالك. الله يرزقك. الله يرزقك. بس أقول شيء أنت قاعد تحسس متابعين إني قاعدين نطلع ذهبة ملايين حنستأجر ما يدري حاطين في صفر مو مدارين. المهم نسيت إنه موجود له هلا. بطريق بطريق حبيبي. الله يسلمك. الله يسلمك. عبد الله. عايز اقول لك عبد الله. ما لا عبد الله مشكله هي لا اراديين. ايه كله من ايام الثانوي حسبي الله ونعم الوكيل. كم عبد الله. ايه بطريق عبد الله. ليش نقول لك بطريق؟ لا يا ابوي تنمر صار. تنمر الف. لا لا انا ما احس ما مو انا اللي يتنمر عليه. اهدى انا ما احكيها لك. احنا انت حرفيا لما جينا قلنا لك ايش تبان النهدي قلت باخذ النهدي بطريق. طيب لانه شيء فن لكن اني اقول لك قصه وراها شيء مؤذي لمشاعري. لا لا لاني كنت اشبه البطريق. كان يشبه البطريق اقسم بالله. كذا خلاص ما يحتاج تفاصيل. الله يسلمك. خلاص والله يجي زي خلاص. الله يسلمك. شوفه كذا كان الى الان كذا حسبي الله فيك. ايوه خلاص خلاص شكرا. ليتكم ما تفرجتوا بين حياه البطريق مهمه. نقول لايز ما ترى ترى ما حيعطوني اي فلوس من مدخول هذا المقطع. فاهم اليوم دولارين بغاها. اما حرمية دولارين. وذليت انا المايك وكل شيء. طيب اوكي خلينا نخش في مواضيع جديه. يلا خلاص خلاص. عشان شوف الحقيقة كان لابد إني لما نجيب شخص جديد على المحتوى، يعني مو جديد على المحتوى، جديد على البودكاست، أيوه، لابد إني نسأله رأيه عن بعض اليوتيوبرز الموجودين في الساحة. راح يعني نبدأ بهذا من وجهة نظر، من وجهة نظر متابع متواضع مثلك. هل عندك يوتيوبر تمعين تبغى تسأله؟ لا ما عندي، عندي بس بعدك. أوف. أوكي. يعني أنا أوكي. نأخذ واحد من التوب. طب ليه بس أنا؟ ليه مو حتى زيادة علق؟ إيوه إحنا عندنا رأي معروف. نأخذ رأيك مثلاً شيء بسيط، بندرتا. بندرتا كويس، أتابع ويعجبني، ما أشوف إنه هو اللي حعلق عنه. ما هو لازم تسبه عادي، قول رأيك. ما حعلق عنه، أحبه. لا لا لا لا لا لا. لا كله كويس. يا عم ايش بك، ايش يعني؟ لا قصدي قول رايك عنه. لا كشخص ممتاز، شخصيته هي اللي نجحته. لا انا ممتاز ممتاز ممتاز، حنكره منه بس يلا ريلاكس. يلا ترى ما يتعرف من درد، ما يتعرف والله. ثاني شيء ما حد بيكنسلك، ما عليك، انا زياد 24 ساعه نقول اراء زباله. اوكي طب يا اخي بندرت شخص انت عارف رايي عنه ما حيكون فيه اثاره وجدل، فجيب ناس حيكون عليهم اثاره وجدل. سؤال، احنا جبناك البودكاست عشان احنا نعرف رايك ولا عشان هم يعرفون رايك؟ طب انت اسال شيء فيه له اثاره وجدل عشان مشاهدات. اوه طب قول للمتابعين نظريتك عن احمد شو. ايوه بسالك عن احمد شو، قول نظريتك عنه. ايه قبل شيء قبل شيء البطريق قال لنا ما في نظرية، ما في نظرية. بلا أقولها والله، ما أقولها والله، ما تطلعني هنا مضحكة للناس. قلت طقطقة بيني وبينك، تبغى تخليها موضوع في اليوتيوب؟ طيب. لا ما بينسى. لا بس أحمد شو الحين أندر فاير. ليه؟ ليه؟ من جمهور. عشان مقطع بو؟ عشان بو. من طيب ضمن بور محبوب يعتبر؟ لا ما هو انت اشرح سالفه، انا بدي اشرح وجهه نظري منها اللي فهمته. انا اشرح اللي فاهم، في احد فاهم من السالفه؟ انا اللي فهمته المقطع، شفت مقطع ال 100,000 ايوه، التحديات اللي سواها، وكل تحدي ب 10,000 ريال. أيوه. يتحدى اعضاء كلان مثلا تسوي بوش اب، او اكثر واحد يسوي بين احمد شو وعضو من كلان باور، الفايز ياخذ 10,000 ريال. أوكي. والشنطه فيها 100,000 وفوز باللي تقدر عليه. هذا مستبيس، تشتغل ما ادري موي تيت مو موي، معليش مو فلوجز، مو فلوجز. ايه مو فلوجز، حلب ام اخته اقسم بالله حلبها. لا انا اللي فهمته ايش الظاهر، الله ما ادري، الظاهر انهم رابطين باور بالطفوليه يمكن شوي، فاهم؟ فقاعد اشوف التيك توكات احمد شو ترمزين عليه تصاميم، ايوه الايام كيف كان وكيف الحين صار، وزعلانين كلهم مكتوب في الكومنتات هذا اللي تسويه الفلوس، يعني شايفينها خطوه للوراء انضمام. ايوه الباور فلوس تشتري ما ينشري. حتى صور عزيز واحمد شو وشونغ صور مع بعض كيف مطعم حلو. ايوه سناب وشو، ايوه سناب، وكلنا بصوت صميم على عزيز اللي يا الله شكله هذا الثاني بالحلو يا الله، اللي ما ادري ايش نظره مع باور بالضبط. ما انا مره مستغرب لانه نعرف انه باور يعني نوع ما كلام محبوب. ايه اللي هو ايش باور اغلبهم حقين فورتنايت صح؟ وجراند الحين ما كل شيء عارف اسمهم بس ما اعرف مين هم ولا اهتم. انا اعرفهم بس عارفين، اعرفهم مبور، اعرف شونغ، واعرف اعرف خشب. هو بس شونغ، شونغ خشب، وفي اثنين في، لا في واحد مره مشهور منهم. ايوه في في ناس ما ادري كذا، ما ادري في اكثر من واحد مشهور منهم، بس انه ما يا عيال واحد انه محبوبين ككلام مره ضاربين ترى، يعني احسه من اكثر الاعلانات هو الاول تحسه. إيه؟ في السعوديه. يس يس. لكن اصلا هرجه الاعلانات عندنا ما هي ناجحه، ولا احس انه لها سوقها ولها محبينها. انا اسف اديني سماعه بالله. ايه عشان نقدر اسمع الاصوات. كلهم كاتبين في الكومنتات محمد ايش عنده سماعه وسماعه ولا بيكس 16 سوق امه لابس سماعه سوق امه انت عشان اسمع الاصوات. ايوه ثواني حتسمعوا الصوت الحين دبق دبق دبق بحط المايك. اصلا ايش فائده انضمام احمد شو لهم؟ يعني لا هو الا راعي بطولات ولا هو راعي اضافه اعلاميه. هو ما عندهم احد في فيفا اصلا. كيف ما في؟ يعني عندهم عضو يلعب فيفا، محتوى قناته عن فيفا اصلا. لا احمد شو عن فيفا فيفا حس احمد شو قال انا ما حغير محتواي ابدا، محتوى يحب زي ما هو. فيفا ديد جيم. Game kind بصراحة هي أنا ألعبها إيه بس يا أخي والله إنها ما أدري ليش ممتعة تتفرج عليها، مثلاً تفرج حمل 3 ساعات رغم إنه قاعد يوم يتصنك. أنا ما استمتع. لكن تستمتع هو. أنا ما استمتع. الصياح يمتعك دائماً. الصياح يمتعك إيه والله، يعني الحمي شفت ترى يتصنع كثير 600 رياكشن حلبوه، لكن تطلع من المقطع أنت مبسوط. أنا ما ماني مبسوط. ما صرت أتابع، لكن فعلاً ترى هذا الشيء صح. انه إيه؟ انا ما اخش عشان اتفرج على المحتوى، اخش اشوف رده فعلك واضحك وخلاص. ولا انا اخر شيء اشتركت فيه في 14. اوه شيت. لا انا الى الان العب في الشامبيونز وتاريخ، بس انه اوقف في نص اللعبه، لان نص اللعبه وتوقف تطفش خلاص. محلوب الف اي اي والله حابين كل شيء. طيب نرجع لسالفة أحمد شو، لأن هو الموضوع الانترستينج. لا لا موضوع فيه فممتع ولا لا؟ تهرج عن مقطع 100,000 أوكي، أنا نظرية وفرها. لا لا نظرية حقتك خليها أوكي. أوكي وفرها. نظرية مطري نظرية لا قلت تفاصيل عنها بس بدون ما أحرق. المهم خلاص ننسى ننسى أحمد النظر. شو ننسى خلاص. طيب خلاص أحمد شو، لا ما حننسى أحمد شو، بس نتكلم عن سالفته مع دخول باور. ليش الناس زعلانين كلام باور؟ ما أحس إنه يجذب أطفال من اللي شفته، يعني من اللي شفته أنا بالنسبة لك يعني مستحيل أتابعهم شخصيا، مستحيل أتابعهم يمللوني مرة. بس ما قد حسيت إنه يستهدفون الأطفال، يعني حس جمهور باور نفس جمهور أحمد شو بشكل ما، يعني مو إيه؟ ما أحس أحمد شو ما أجل أنا هبت يمكن شوي ما أعرف إيش المشكلة صراحة، لكن شفتهم كثير مرة مرة مرة. ترى بالعكس ترى أحمد شو متابعينه أكثر واحد من بين حتى شلة الشرقية وكذا، اللي أحس متابعينه مو نفس متابعين بندريتا وزيز وكذا، يعني باقي القنوات تحس إلا هنا هو نفس اللي بتفرج، هذا نفس اللي بتفرج. لا ليه علاقة بالأطفال؟ قول ليش. ليه؟ لأني قبل كم يوم شفت أحمد شو ينزل في السناب يتكلم يا يقول يا يوتيوبر. مو عيب، مو عيب يكون جمهورك أطفال. فعلا صح فاهم، قاعد يقول يا يوتيوبر مو عيب جمهورك يكون أطفال. قاعد يرقى حق بس نفسه. أنا حسبته رأي كذا عام من واحدة تشتكى وش. فشكله شوف أنا قاعد أربط إيه لا لا كويس ربطك إيه، أنه كان الظاهر لها علاقة بهذا الموضوع. فكان يقول قاعد يقول ترى تبى تنجح في اليوتيوب لابد يكون عندك أطفال. لا عشان كذا إحنا ما إحنا ناجحين كأرقام، إلا أرقامهم الأطفال اللي يمشوا أرقام كأرقام أرقام يا عظمى. أنت تستهبل؟ إيوه بس مو هذا اللي أقصد، أقصد إنه يا أخي أنا أقول لك ليش، أنا أقول لك ليش كلام أحمد شو مرة غلط. أحمد شو قاعد يبرر لنفسه لأنه هو كيوتيوبر كبير مضمع مجموعة يوتيوبر عندهم أطفال، وقاعد يرجح حق نفسه إنه عادي إنه يكون عندك جمهور أطفال، بس هذا الشيء ما يبرر دخوله. لو إنه أنا ماني متأكد هو بيرد على تعليق الأطفال أي إنه ما هو عيب. أيوه. ما هو شيء تعيب باليوتيوب. ايوه هو بالفعل معي، بس تبريره لدخوله لكلام باور سيء ما ادري هذا تبرير بس لا. هذا ربط زياء. لو كان تبرير ايه حيكون تبرير سيء جدا. ايه بس هو قاعد يقول انه ترى عادي انت كده تنجح لازم يكون النسبة الاكبر من متابعينك اطفال. لا اختلف صح. شوف النجاح عندنا مرتبط بالارقام، كارقام كبيرة كم شاهدات كارقام كبيرة صح، بس مو لازم عشان تنجح يكون جمهور صح. مو لازم. بس لا تنسى انه عندنا النجاح مرتبط بالارقام. مستر شنب يصنفوه ناجح، نور ستارز، اي احد مشيع ما نشوفهم ناجحين احنا كالمحتوى. دود تعريف النجاح يفرق من شخص لشخص، لكن بالارقام هم احد. هو قصدي نجاح ارقامي اصلا، لو بيجيبوك ايفنت او لو بيحكموا عليك كقناه كبيره حتى لو اي مكان بيطلع ارقامك، عندك ارقام فعلا احنا احس لا الانفلونس حقك هو اللي يحدد. طب الانفلونس يقاس بالرقم مو بالرقم؟ لو المعلنين بيعلنوا يعلنوا عن مين الا ما ندر يعني إلا في ناس ارقام قليله وتلاقي ما شاء الله تبارك الله في ايه، بس انا اقول لك في عينات لكن كقياس كبير هذا غبي كقياس اوحد يعني ايه ارقامك تحدد يعني ترى فعلا فاهم يعني. لا لا بس في سقف في سقف في سقف للحد توصل اذا ما كان جمهورك اطفال. اوكي حلو موضوعك حلو على سالفه المعلنين. نفترض جاك معلن، اغلب المعلنين اتفق معاك يحكموا بالنسبه للارقام، بس ممكن يجي معلن يعرف مثلا البطريق شخصيا، يعرف جمهورك ويعرف قديش انت تدفع ورني مكمل ايش هذا وين التمارين حقتك. المهم يعرف مثلا انه انت جمهورك وفي بالنسبه لك مره، لما انت تروج لشيء نسبه البيع فيه كبيره، فغالبا راح تواصل معك بغض النظر عن عدد جمهورك. تمام، فمو دائما المعلنين مرتبطين بالأرقام. بس هذا ايش انفلوس حقك كبير معناته ارقامك كويسه. بس هذا كمعلن يعرفك شخصيا على مثالك ايه، بس اذا انفلوس حقك كبير معناته ارقامك كويسه. لا معناته انت عندك انفلونس كويس. ايه بس انفلونس حقك كويس يقاس بالرقم؟ لا مو بالرقم. ممكن ما هو انت رقمك مثلا يكون مثلا عندك 90,000 إيه؟ لكن انفلونس حقك اكثر من 90,000 ايه، بس هو الانفلونس حقك لسه يقاس انه ارقام، في ناس كثير فوق 90,000 انت تقدر ايوه لحد ما. بس ايه فهمت انت قصدك كثقته كشخص انه انا اثق فيك انك عندك انفلونس كثير. اصلا معلن هدفه دائما انه يا رجال صب الشاي يوصل منتجه لاكبر شريحه ممكنه، فليه حيجي لميكس اللي عنده 100,000 ويسيب؟ لأنه الجملة قبل شيء قلتها غلط. المعلم ما يبغى يوصل المنتج حقه لأكبر شحنة ممكنة، يبغى يبيع. ولا ما كان صار فرسان فيفا بالله صار، يبغى يبيع منتجه لأكبر شحنة ممكنة. طيب يعني أنت مثلا ممكن تروح بس ما يهتم للفئة مين اللي تشتري، ما يهمني حسب الفئة. حسب حسب الفئه اللي هو يستهدفها. طيب فرسان فيفا ليله من جو يعلنوا الفيفا جابوا فاصوليه وفاصوليه ذيك مقدم والله يوتيوبر قديم ذا فاصوليه وجابوا ناس ما لهم علاقه بفيفا ابدا لانه ما يبغوا يروحوا على تبريرهم ما بيروحوا مثلا لاحمد شو او واحد اصلا متابعين حقهم فيفا ما حيكون في شيء جديد من اللي بيعلنوا لكن فاصوليه بيكون هذا اسم هذا عادي ممكن يكون ترويج خاطئ من فرسان فيفا يعني مو فرسان فيفا ممكن هذا الدارج انه الترويج الخاطئ الترويج الخاطئ هو الدارج يا اخي احنا ما نعرف هو ترويج خاطئ ولا لما نشوف ارقامهم كيف صارت لا انت ما ينفع تجيب واحد من فرسان فيفا ومحتوى ماينكرافت بالضبط هذا إيه بس هذا لا هذه النقطه كنا نتكلم فيها زمان لانه فرسان فيفا ايش بيسوون بيقولوا لك تحديثات اللي بتصير في اللعبة مراجعات ايوه نسخ مراجعات ايوه بس بيجيك ناس يقول لك لها منطق الشركه انها تبغى توصل اللعبه هذه لشريحه جديده بس انت قاعد تعطيه نسخه مراجعه ما انت قاعد تعطيه نسخه للترويج فاهم قصدي مثلا تجيب حق ماينكرافت تعطيه فيفا انا اقول لك ما عندي لا انا قصدي ما زي مثلا لما سوني جابوا دايلر اول لمؤتمر لعبه مثلا اتس نوت ذا سيم هذا اللي انا اقصده انك تجيب دايلر يروج مثلا للعبه ديث ستراندنج بصوره اتس اوكي بس ما ينفع تجيب مثلا فرسان فيفا خلاص تعطي واحد ماينكرافت جمهوره كله ماينكرافت ويقعد يعطيه تحديثات فيفا ما حد قاعد يستفيد بس مين دايلر عشان هو اللي انا ههتم برايه وتقييمه للعبه جيمنج وانا اعرف انه هو ماله ما في راسه ما حتى ما عنده ما جد هي نفس الشيء لكن انا احس انا كنظر اوليه بقول هذا غلط ايش السواقه دي لكن احس اذا دام مشغالين عليها اللي لها استراتيجيه معينه اكيد هل قاعد اجيب لهم مراه. اكيد قاعد اجيب شيء قاعد يجيب لها شيء اكيد شريحه جديده لكن هل انت كنسبه من الشريحه هذه قاعد تدخل جديده كمستهلك حتهتم من ترويج دايلر للعبه ولا حتحس شيء غبي بالنسبه لك غبي بيستغفل ما كاني اشوف اسناب طبخ شوف محتوى طبخ لا فجاه راح سؤالي اعلان لعبه اساسين كريد اذا لعبه اذا دايلر مو اساسين كريد ديث ستراندينج بس اذا دايلر مثلا سوى اعلان لعبه ديث ستراندينج بس بالشكل اللي هو سواه انه بس حط يده بالبلاهات هذه حقتهم اتس اوكي بس انهم يعطون نسخه مراجعه وينزل مراجعه في قناته ولا في حساب في انستغرام وات ذا فاك ايه هذا اللي نقصده اللي فيه حقيقيه اللي فيه غير الحقيقيه غباء تسويقي بحت بس هم ارسلوا له اللعبه وخلوه يلعبها على ناس هم يفهموا في اللعبه دايلر لعب ديث ستراندينج متى المعلومه الجديده دي ما ادري بس افتكر ما ادري انا بس اشوف يبث فورتنايت وجراند دايلر يبث حتى دايلر ما تفهم والله يا عيال فاتكم نص عمركم روح شوفوا يبث دايلر طيب بطريق حبيبي الله يعينك كمل يبث جراند وفورتنايت وخش خش البث حق الشات طيب قسم بالله بنات ولا هورني ماذا فكز طول البث كله يا حبيبي 12 years old 12 سنة دايلر كلهم اسمائهم دايلر 12-12-1 دايلر فان دايلر XOXO دايلر XD دايلر I love you الشات كله نفس الشيء كله دايلر اللهم اسم جديد ولا دانا دايلر خلود دايلر كلهم كذا وبس بس فورتنايت وجراند هذول فيها تروج لهم ديث ستراندينج واكن سيميليتر ها والله اذا يحبوا دايلر لذي الدرجة بيشتروها لا في متخلفين كذا في متخلفين بس تخيل لو دايلر انضم لفرسان فيفا وقاعد يعطي تحديثات اللعبة والله لا اسحب على فيفا قال لك ما بقي الا استنى من دايلر تحديثات شوف انا هذا اللي اقصده انه نفس المعلنين احنا يهيئ لنا انهم مو مره شاطرين في الشغل حقه بس الحقيقه انه في تظبيط علاقات وفي هبالات هذا خوي فاصوليا لازم اعطيه في مكسب فاهم للاسف انهم بيكسبوا مين نفس اي اي او نفس المروجين او المعلنين دود اي اي حتكسب حتى لو فرسان فيفا مو موجوده فرسان فيفا بس كذا فليكسينج فاهم إيه. انه قال لك مهتمين بالشرق الاوسط ايوه اللي واجهة إعلامية لأنه كثيرين وقتها هرجت سيرفرات سيرفرات بس دحين أوكي خلاص دحين صار كل شيء تمام دحين فيفا صارت عادية يعني في سيرفرات عندهم في كذا فرسان فيفا أصلا دحين ما هو ما ظن موجود أظن أنت أوه ماي جاد هالهرجة دي نسيتها أوكي عندكم شيء تقولون عن الموضوع ذا لا أصلا هذا الموضوع ما كنا مخططين له فكرة. ما إحنا مخططين له ولا شيء باي ذا واي إيه؟ عن سالفة أبو عابد مع الميستري بوكس مستري بوكس ايش ما تفهمونه تعرفه زياد الا لا حقت ال ايوه يعرفها ابو عابد قصدك ابو عابد لا ابو عابد ابو عابد القديم هذا اسمه الاصلي الاصلي ابو عابد اللي كان مع تو جيمرز اي اللي مع الا مع سويمي وكذا ايوه ادب ايوه نحف دحين ترى اوكي اوكي سوى مقطع يتكلم فيه باختصار عن احد المواقع موقع ذا تقدر تشتري منه مستر بوكس ويجيبوا لك فيها اغراض اما حتستاهل فلوسك او لا الله عليك اوكي وجاء له هجوم ابن كلب ليش؟ هذا ترند ترى كان مشهور أول. بس كان موجود. ليش الهجوم؟ ليش الهجوم؟ إنه قمار. إيه. إيه. طيب. تشوفوا قمار. أي شيء حتدفع أي شيء أي شيء حتدفع عليه أي شيء حتحط عليه فلوسك وما تعرف حتطلع بمكسب وخسارة وفي احتمالية خسارة ومكسب أشوفه حرام. أوكي حرام ما حرام علينا قمار ولا لا خلينا نقول. القمار هو حرام. لا لا أنا. لا تخش. خلاص. لا تقول لأنك أنت لما تقول. قمار. أيوه. لأنك هتخليني أدفع فلوسي باستغفار. هل فيفا؟ أيوه أيوه أيوه أيوه. الباكجات أيوه. حتى هولندا وبلجيكا ترى منعوها. ايوه ايوه على عمرها مصر. طيب في دعوه قضائيه صارت على فيفا نفس الشيء على جميل فيفا. جميل. حاولت الان قاعدين يحاولوا يثبتوا سالفتها اللي هي سالفه ال ما ناسي ايش يسموها تكلمت عنها في ستوري اول. شيء ما ادري ايش المصطلح اللي منه يلعب في الحظ حق الباكجات. إيه؟ اذا كنت لاعب جديد يعطيك اشياء. ايوه ايوه وهذا الشيء انا مجربه والله مو استهبال. إيه؟ انه لو انت ما تلعب فيفا كثير ولو انت نوب حظك ابن كلب. ايوه بالضبط حظك ابن كلب. لو انت جليد ويا شيخ تفوز 30 مباراه في الفوت شامبيونز كل اسبوع والله يجيك اخيس شيء. وانا مجرب انا دائما يجيني اشياء زباله. يا جيت سارت لي مره سحبت اللعبه في النهايه جيت في اخر يوم والله جالس العب بوصل سيلفر 1 عشان اتاهل الاسبوع الجاي بدون ما العب بدون ما العب الرايفلز واجيب النقاط. اوكي حلو سمعت كل شيء قال لك جاي الفلتر يا اخي. ايوه جلست العب ساحب الويكند وجيت على اخر يوم قاعد العب وما بقي الا كم ساعه والعب وصرت حتى من كثر ما انه ما بقي وقت الا يجيب هدف. لو هو جاب هدف اول انسحب خلاص ابغى اخلص المواضيع ما بقي الا كم مباراه. ولين والله على اخر دقيقه والله بدون مبالغه خج ضدي واحد سجل على نفسه وانسحب وداني فوز في النهايه. فك الجوائز ما يعطوني الا باكج واحد من تشكيله الاسبوع فيه له ثلاثه لعيبه اختار واحد. جاني فيه اقوى لاعب راشفورد 88 اللي سعره فوق المليون والله لما كنت اجيب جولد 1 وريكورد عالي يا واد شيء ابو كلب شيء ابو كلب. ايه فهم عارفين دفع دعوه قضائيه اصلا على إيه على نفس السبب على طيب. السالفه هذه ولما تسحب برضو لما تيجي تقول لأبو عابد إن اللي تسويه قمار وتلعب فيفا أنا ما أشتري بونت. مو أنت شخصيا هل هذا شيء طبيعي ولا لا حتى اللوت بوكس اللي في كل شيء في الحياة أوفرواتش كله تعتبر ميستري بوكس. أي شيء أنت بتدفع فلوسك عليه بشيء ما تعرفه قمار انتهى الموضوع. أصلا شوف أنا بس أنا الـ الـ الـ الأفضلية تتعب أبو عابد إيش مو زي مثلا تذكر لما انتشرت السالفة هذه في الأجانب رايس قم و الموقع رايس قم وطقته. ايوه هذاك الموقع تخش يا حبيبي يجيب لك قصر ايه 600 فراري رولكس مدري ايش كذا 1000 شيء تصير مليونير في دقيقه. ايوه كذا 60000 جزمه كذا واشياء مره فخمه يحط $5 يجيك او ماي جاد اي وان جايز اي وان. كنا اظن واحد طلع موقع وهو ايه نفسه طلع اصلا ايش كانوا مجانين مسوين مجانين اللي طلعوا مسوين مجانين قال لك اللي احنا من جد قاعد نربح فاهم. حتى كانت في سالفة أيام زمان في CS GO ذاك نفس الشيء طلع إيش إن الموقع نفسه يتعاقد معهم يعطوهم نسبة حظ أكثر فاهم وخليهم كده يفوزوا. أنت نسبة حظك تجيك 0.00000001 هبل فاهم. يجيك سبينر اللي حرفيا ما اشتري في المدرسة بيع سبينر خوينا إلا اشتريناه من خوينا في المدرسة فكانوا شهيدي كده ما يقول لك. أما أبو عابد قال قال هذا موقع ايش قال يا شيخ ناسي بس انه قال انه بوضح انه ترى هذا موقع يعني ما يضمن لك وانا ما اضمن لك شيء ما ادري ايش انه ترى هذا انا اجرب وجرب بس يعني الهجوم اللي حصل عليه هجوم غبي يا اخي طالما هو وضح لك فانت هو يا اخي هو وضح والله انا اتذكر المقطع انه كان موضح مره انه ترى يا جماعه الخير انا اول مره اجرب الموقع والموقع ترى كياس يعني فيه له كيس انا حظي ما ادري عنه بس انه هو بيعلن ايوه انا لكن اعلان استرزق بس وضح له هو اعلان هذا قصدي اعلان ما سوى مجنون بس مو المفروض نكنسل فيفا يبين كسر كل شيء. أنا مستمتع يا أخي يوم أنا أوصل لنص اللعبة أشوفهم تشكيلات الأرض أوقف لأنه كلهم بيتوين اللعبة زي اللعبة اللي أنت دفعت فيها 16 يا أخي مشكلة هو مو أول واحد سواها زي ديجيمون سووها ناس كثير ميستري بوكس كثير. طيب بس يمكن أبو عابد لأنه مسكين مسكين هذا كنسلوه أبو عابد جات فراسه والله بس ما أدري هو علق على الموضوع ما يعلق ما أظن ما أعرف إذا علق على الموضوع ولا لا. هو لسه موجود دحين ولا بس سناب؟ لا أظن ينزل. إيش اسم قناته؟ توبز. لا. وات؟ توبز. قناته تدي بدري شيء ذكي تدي زي مدري والله ناسي. الله. بير إكس بير. إكس بير. إيه إكس بير. الدب. أوكي. الدب البطريق شو وضعكم؟ أليفين. فهذا اللي صار. سلامتك. في سكر نسيت. ما تشرب سكر؟ دايت. أنا عندكم أول أعطيكم أنا. لا لا عندنا. آت. لا نزحلك. كمل. خلتوه خايس خلاص. يقول لك تعرف شو اسمه فورتنايت. جراند حياة واقعية. حلو. في سيرفر مرة مشهور أشهر سيرفر اسمه نو بيكسل عند الأجانب. يعني هرجة سايرة اليومين ذي. واحد مرة مشهور فيها مرة يعني شخصي الكاركتر اللي هو أخذ فيه مرة مشهور وتويتش حقه مرة ضارب. طيب إيش صار؟ طبعا هذا السيرفر لعب فيه أغلب المشاهير XQC والشباب كلهم. جاله باند في السيرفر ذا والحمار بدل ما لما جاله باند ما قدر يتحمل الباند ذا راح استوى كذا اختفى كذا فترة وجاك إعلان في التويتر حقه guys حبيب فلان يتوفى لو هذا نفس اللي جاله باند إنه جاله باند بعد فترة أعلن وفاته والناس زعلت وسووله كذا سووله احتفال في جراند وتويتش يزعل وتويتر كله oh rest in peace man you didn't deserve the ban أيوة لي الله البان حقك تحزن وتعرف لي بدأوا كذا بدأوا يطالعوا في حق اللي ماسك السيرفر لي كله من راسك لأنك ما اعطيت بان كان هو حي إلى الآن يا ساتر تستمر الأيام مختفي هذاك الرجال إلى أن يجي حق السيرفر هذا نفسه نو بيكسل يسوي تحقيقاته فاهم قال دقيقة في شيء ما هو طبيعي في الموضوع ويبحث ويدور يدور يدور يطلع الكلب حي faked his own death ويجيب لك صور من ديسكورد ايش يقول بوك دود they didn't know I'm alive يقول طب يا حمار ليش سويت نفسك ميت خوي يقول له ليش سويت نفسك ميت يقول يا اخي بلعت باند وخلاص ما عجبني الموضوع محتوى انتهى ما موت نفسي ايوه ما قلت خلني اموت مره واحده هذا عبد الله النعيمي لسه دوبي معلق بالله كيف الربط عشان نخش عليه يلا خش في النعيم فموت نفسه عشان يموت نفسه جماهيريا هذا حرفيا نفس حركات النعيمي ايوه اللي خلاص تعرف لي انهى نفسه سوشيال ميديا خلى الناس كلها تحزن عليه صراحه حس انه يمكن اسويها انت ابله بس تقول الناس انك مت بقول اني مت واختفي تبى تشوف ردة فعل الناس كيف لا بس ابغاهم ينسوني تماما ما حد حنساك احذف مقاطعك وانتهى ليش نفسك مت صح تفاول على نفسك هذا اذا سويته ما عندك حلو عندك كمان. عله اتنشن لا لا لا حلوه اللي قاله إيه؟ البطريق ايوه ردة فعل الناس ايوه عله اتنشن طيب كيف تبغى اتنشن بس بشوف ردة فعل الناس وما عاد باخذ اي اتنشن ثاني بعده ايوه عفوا انت ما تكتب الاتنشن بوفاتك لا مو اتنشن فضول كيف الناس تشوفني طيب انتظر تموت معناتك مهووس انتظر اموت يوم موتك وشوف وانا اقول لك من الحقك تجي عند قبري السلام عليكم اي انا الحق فلان قال عنك كذا الله يسلمك سبوك كلهم يا ابله اسوء منتقد كلهم نقول الحمد لله مكس اي اول واحد بكون واقول لهم يا اخي الحمد لله محمد توفى الصراحه هسه فكره ممكن اسوي يا اخي كانه يا ولد والله سويتها والله حتطيح من عيني اهدى اي والله مره يا ديم انت حق تنشن ما يعني اللي حتهرج عنه دحين النعيمي ما سواها هذا زوج نفسه اكتئب نفسه انت تموت نفسك يا اخي انا ماني قاعد اسوي عشان اتنشن انا قاعد اسوي فضول بس تجربه اجتماعيه يعني. لا ما حد ما تجربه اجتماعيه انت اي شيء قبل هربط تجربه اجتماعيه حرفيا تجربه اجتماعيه لا كيف انا مت يا ابله ما راح ارجع من بعدها من جد طيب ايوه عادي يعني إذا بعدين سؤالك هرجع أقول يا شباب تجربة اجتماعية كانت على مدى سنتين ولا ثلاث سنوات أشوف قديش لميت الناس يفتقدوك اليوتيوب ما أقدر أسيبه والله صعب سيبه اليوتيوب جربت أهدى هذا بس لا لا لا مين يقلب عليك مين ما يقلب عليك فاهم أنت موت يا ود أنا أول واحد حق اللي عليك تيم شوف وارجع زين درتيكر أخوانك اليوتيوبرز بيقولوا إيه وارجع زين درتيكر نزل انتهت صلاحيتك كلكم انتهت صلاحيتك اليوتيوب إيه كلكم أسميه ايوه مين اول واحد مين مصعب انا مصعب المرتب ايوه انا هندرس الماضي لكن لا شيت قبل حتى المدينه اسلاميه اسلاميه امشي خلاص انت سمعتك منتهيه ايوه تقول لي هذه احذفها هي تحداك ها ها ها حيحذف شيء قلته عنه ترى احذفها يلا حسبي الله هذا يجيب من المين محمد بالله منتج هذا يجيب من المين الواحد يسوي دائما تجارب اجتماعيه ابو دولا النعيمي عبد الله النعيمي قول لهم ايش سوي محمد انا اقول لكم صراحه في واحد جاني قال لي ايه ميكس شوف النعيمي ما ادري ايش خلاص انا ما عاد صرت اهتم الصراحه المواضيع النعيمي بس خشيت انويز كان حط لي اللينك اي واخش ولاقي منزل ستوريات يقول انه انا صابني اكتئاب والحياه صعبه. بعدين قال انا صابني اكتئاب قبل يمكن 10 شهور مدري 8 شهور. ترى رحت فكيت اليوتيوب شفت مقطع انت صراحيتك حقي قبل 10 شهور قلت اوه شت انا نعم محمد اسمي. المهم بعدين قاعد يتكلم عن الاكتئاب يتكلم عن الاكتئاب مدري ان هو الفتره الاخيره كان يتعالج نفسيا all this bullshit. مو بولشيت بس انت ما جاتك مناعه منه؟ كيف مناعه انه مستحيل تصدق اي شيء؟ الا لا انا الا انا كنت انتظره ينزل المقطع حرفيا. شو ايوه بس مشيت على خطفها. لا لانه يا اخي في دلائل كثير. انا اقول لكم في دلائل كثير تثبت انه في شيء تبي تقوله. تبي تقاطعني قوله من بقاطعك قبل الدلائل. طيب اقول لك سالفه قصتي معاها. انا جيت لقيته حاط الصور حقته ذي اللي تيكن. ايوه ايوه ايوه ايوه واحد أيوه. عنده كتاب ما يسوي كذا بالضبط. كان يحطها بعدين في ستوري صار يحط ايات قرانيه. اوكي يعني قلت هذا تشويق لانه كان قبل فتره سنين التشويق هذا للمقاطع فاهم بشكل تشويق المقطع. لكن بعدين رسالي واحد اليوم هو ستوريات هو يبكي. اه اليوم رجع نزل ستوريات ما ادري هي اليوم ولا قبل فتره. اذا اليوم نزل المقطع فاكيد رسل لك اشياء قديمه. ايوه اظن كانت امس. ايوه كان يبكي شيء زي كذا ما ادري متى نزلها ما تعب النعيم. ارسل لي هي قال لي كمل يا زبال. ايه كمل. ارسل لي هي قال لي اوه شوف النعامي وحاط ضحك يعني اوه شوف النعامي شفتها. قلت يا اخي قلت له يا اخي كتبت له قلت له يا اخي ما اقدر اضحك على واحد يا اخي اللي يقهر انه من جد ما تقدر تستغل الم. قلت له خلاص يعني هو طالع. قلت يا اخي انا ما انا ما انا اللي يحزن ما ابغى يطلع سجمتي يحزن لكن يمكن كسرت فيه الدنيا وسبحان الله انكسرت عليه الحياه وجاي فضفض المتابعين فاهم انه قاعد يبكي. فقلت شو قلت له يا اخي ما مديني احش ولا شيء شكله مره مكتئب الله يعين والله يقوي خليه على الاقل محمد علي. بس انا اقول كم ساعه واقابلكم يا كلاب. استنى خليني اقول شيء في اشياء كثير مره توضح انه كذاب. ايش غير بوستات انا ما ادري غير بوستات صوره بس. العرض حقته غيره خلاها لون اسود. طب ما ادري متى هي مغيره. اذا واحد لا من وقتها اذا واحد كان مكتئب بيرسونالي من الناس اللي قابلتهم اول شيء يحاول يخبي الموضوع كثير. لا بامانه اللي اعرفه اللي يجي له اكتئاب حقطع على السوشيال ميديا. بالضبط انا هذا يا اخي عارف ترى الناس تعامل اكتئاب بطريقه مختلفه. ايش فيكم نشوف دائما اللي يجي له اكتئاب ما حيهتم لاي ذره في الدنيا. لا في ناس اللي يجيهم اكتئاب يبغوا الناس تهتم فيهم. من انت قاعد تسمعني ايش قاعد اقول؟ اللي قاعد تسويه عبد الله انه مو قاعد نايمي اي مو قاعد يفضفض للمتابعين قاعد يروج للمتابعين انه مكتئب. بالضبط الحين لما بنزل المقطع انا توضحت عندي الصوره كامله. ايوه انا من وقتها قاعد اشوف الصوره كامله يحط صوره سوداء وبعدين يكتب صوره قبل يوم وبعدها بيوم ينزل صوره ثانيه. لا مو تكي بس يحط صوره سوداء يصير منشوراته سوداويه يبغى ناس تعرف انه هو مكتئب ترى فيه بس شيء يقهر يا اخي. ايش شيء يقهر انه في يوتيوبر من جد صدقوا. في كثير يصدقوا في كثير 3G جيمنج اليوم منزل سنابات 3G جيمنج ابو عابد. ابو عابد 3G جيمنج ايه الاصلع اهم شيء الاصلع الاصلع الدب ايه لا مو الدب الاصلع كذا نزل مقطع سنابه ويقول ما ولا اتمنى هذا الشيء اللي سالتك بالانزل سناب يا ابوي حتى تعرف عزيزي اللي مع ثنيان اللي أيوه. نزل قناه بتاعت في استراليا أيوه برضه أيوه. نزل ونزل صورته مع النعيمي ويدعم. طب انت ايش طب دقيقه لما ردت بس ثواني إيه احنا هنا في نقطه المفصل. احنا ما شفنا مقطع الى الان ما شفته اي صح احنا ما شفنا مقطع. انا شفت اول 10 ثواني. انا عشان كذا احنا نتكلم بس الحين عن طريقه الترويج للمقطع الفكره بنفسها الفكره نفسها. لكن قد يكون الرجال يوت المقطع يعني ذكرت تجربته مع الاكتئاب فعلا فاهم انه هو من جد كان مكتئب وصار اللي صار له وسوى اللي صار له. فيمكن ابو عابد جاء تكلم في السناب من المنظور هذا. لا هو ابو عابد تكلم قبل ما ينزل المقطع. المقطع نزل متى؟ بعد ما قبل بعد ما تكلم ابو عابد. متأكد؟ شوف ابو عابد سناباته في الظهر هو نزلوا كذا وكانت الساعة 10 نزل قبل 3 ساعات يعني يمكن المغرب نزلوا. المغرب لا ما يعرف تلقى بعاب النجم. شوف أنا في الغالب أتفرج المقاطع كل شيء قبل ما أسوي بودكاست لكن يوم ما سعفني الوقت ما كان في 47 دقيقة صار من دقيقة وما سعفني الوقت أشوفه. فعشان كذا قاعد أتكلم عن طريقة ترويج الفكرة طريقة ترويج الفكرة نفسها. لكن الله أعلم إذا هل هو مر بكتابه ولا لا. لأني أنا ترى جد قلت لك إني لما أرسل لي ذا المتابع هذا حزنت عليه شوي حزنت عليه والله دود. انا مسوي فيديو كامل عنه اعرف كيف يفكر بالضبط. يا اخي مشكله والله مشكله. ما شفت يبكي كذا منكسر قلت يا اخي الله يقوي يعني واحد يطلع ترى يبكي قدام الكاميرا تبكي الفتره. يمكن انا بتفق معك فعلا مرض الاكتئاب حقيقي all this bullshit بس اعرف الكذاب صرت تعرف النعيمي اعرف النعيمي ايه بس انت النعيمي خلاص لو فعلا النعيمي جاله اكتئاب ما حد بيهتم له حتى حقه الزواج في من يصدق الزواج حتى بعد سافت الزواج سوى حركه ايش لما قاعد يقول انا خلاص راح اترك اليوتيوب وبصير جيتار مدري ايه، بعدين هو رجع قال اه تجربة اجتماعية وفي ناس كثيرين اغبياء صدقوا مدري شو حرفين قاعد يقول لهم انت اغبياء انت كيف تصدق كذا قاعد يقول حرفين. فلما نشوفه يقول لي انا عندي مرض اكتئاب ما اقدر اصدقك ما تقدر تصدقه. بس في النهايه هو شيء حساس ما تبى تخش في نيه أيوة احد أيوة. وتظلم الناس فيه عشان كذا انا قاعد اقول لك احنا ما نقدر نعلق بشكل كامل لان ما شفنا مقطع اي ما شفته بس انا شفته اول 10 ثواني حرفيا قاعد يقول اول 10 ثواني تجربه شباب. شهر كامل هذه تجربه هذه اصعب تجربه اجتماعيه بسويها في حياتي عن الاكتئاب يعني حرفيا مقطع عن التجربه يمكن هو تجربته مع الاكتئاب فاهم مو زي عمر يجرب شوف تجربة اجتماعية عن الاكتئاب جديدة ذي ما في أحد ما في أحد عنده اكتئاب ما تقدر تسوي اكتئاب لنفسه يروج لاكتئابه اللي يمكن يذكر لك إيش صار معاه في الاكتئاب لكن تجربة اجتماعية عن الاكتئاب حتى إنك هل إنك هتزيفها تزيفها قدام الناس يعني ولا إيش بالضبط إنك هتزيف شوف ردة فعل الناس قاعد تزيف اكتئاب ثواني هذا مكتئب هذا مو واحد يلا هو زي كذا ما أدري عنه قاعد يتحول قصدي بس إنه هذا اللي أقصد إنه كيف ما تقدر تجيب لنفسك اكتئاب بعدين تسوي الفيديو بعدين تتخلص من الاكتئاب بهذه السهولة مستحيل. والاكتئاب مو شيء اللي تروج له حتى لو كان عندك تروج له بسنابات وكانك تحمسنا ما في أحد حيرضى على الاكتئاب وينذكر كده. أنا بعرف هو هل هو تشخص اكتئاب ولا لأن الناس كثير تقول لك أنا يجيني طفشان ولا يا خلاني مكتئب ولا كن زعلان ولا ومين قال لك أصلا إذا صار له هذا الشيء ما أتوقع إنه صار له من أساس اكتئاب ما أعرف شين كذا يبغى نشوف الفيديو ونحكم هو ما ادري هو هل اكتئب ولا ما اكتئب خلاص اعرف يا اخي هذا انطباع هذا تجربة اعرف هذا انطباع اولي عنه يعني يا اخي اللي يقهر انه لكن لو اصابه فالله يعينه يعني الله يعينه ما حد فينا حيتمنى الشر اي والله حتى لو ادوين سيئة والله محمد مره يكره النعيمي لكن برضه دود وات ذا فاك ما اكره محمد يكره النعيمي ما اكره ايوه اوكي ما يكره والله ما اكره طيب والله ما اكره طيب صدقناك لا بقعد ابني ما اكرهه بس اللي بيسويه يكرهنا فيه حرفيا اكره الكذب اللي يسويه يا اخي والله كنت اتابع والله انه مره كان انسان مختلف ايوه لا شوف بعد ما اتذكر بعد ما انتهت صلاحيته كان ينزل عن تجارب الفنادق قديش مدري ايش والله انها كانت رهيبه يا ابويا للاسف عنده مقطع حق الفنادق ممتاز مره ممتاز والله عنده مقطع يمشي من بدايه البحرين لنهايه البحرين كان جيد ترى يعني متعوب عليه وافرت بعدين اول ما تهج معاه لحظه يشوف مصيبه يسويها يشوف اي شيء يكذب علينا فيه ويرجع هذا هو اذكر كنت اقول محمد يا اخي والله نعم تغير اي افتكر بعدين قلت اي والله تغير اي يقول اي والله تغير شغلت المقطع حقه شباب سويت تجربه اجتماعيه اني بسحب على اليوتيوب او ماي جاد هيز باك هيز باك قبل ما تسوي انت صلاحيه قال لك بتدي فرصه وما ادري وقال لك انه اي باي ذا واي هو كان موافق على حلقه انت صلاحيتك هو كان موافق اي اوكي بس اقول إيه كان موافق أتذكر يعني. يا أخي شيء زعل يا أخي دحين ال. ما يصلح في اكتئابه. علاء صح إنه لحس الأرض مرة بس ما. أساطر. علاء أسطورة. بس إيش قد يا مرة أسطورة. علاء دحين يا أخي والله إنه شخص. ناجح. يا أخي. من تطبيل علاء شويتين الشيء اللي قاعد يسويه في كذا سوق وللم الكوميونتي والله إنه شيء يشكر عليه. أتفق. فعلًا يشكر عليه. أتفق جدًا. طيب. بس كمان بحرين. ايوه بحرين يعني معاهم والنعم فيه ايش اسمه لا من جد ترى حتى كذا سوق والله متجر اسطوري مره اسطوري يا اخي خيار اصلا تقسيط فيه بالضبط انا حتكلم عن الموضوع ترى باي ذا واي في الانستغرام قريب ايش تمام تواصلت معه اوه حتلاقي أيوة. صار مشهور الكلب اي دود عطاني كرسي كيد حطبل له كيد دقيقه انا بروج نفسي شوي اي يوتيوبر تابع كلام كثير اي يوتيوبر اي يوتيوبر عنده براند او شركه لا او شركه تتابع كلام كثير تلاقي حساباتي في الوصف ترسل لي شيء اروج لك هو ما عندك مشكله حبيبي اوكي يعطيكم العافيه المهم انه اسطوره من جد متجر رهيب الكلب انت ترى ما عجبك كرسي كذا سوق لا تقول يا ابله انا بروج له الحين لا ما في خلاص انا عجبني انا ما عجبني والله والله انا اعتمادا على رايي كنت بطلبه بس قال لي خايس جرب حقك وما والله كسر الضهر اعطيته لاخويا لا انا اشتريته لاخويا اشتريته من محمد لاخويا انا اقول لك انا جربت ثلاث كراسي يمكن في حياتي واحد مكتبي عادي وجربت واحد ثاني مكتبي عادي برضو وجربت كرسي الجيم في فرق حرفيا في فرق كرسي الجيم ميزته مره فليكسبل بديك تحرك انا ما يهمني انسدح فجاه القراصة عند الارض ما يهمني يهمني عصعصي ما يتالم والله انا متالم الحين انا تعلمت انا لا انا اتربع انا جربت شوف اشتريته انا لمين لاخوي طيب حلو في اخوي مره سافر كذا واخذت كرسي حقه اسبوع والله اسبوع على كذا خمس ايام قسم بالله انه جدا سيء مقارنه بكرسي كنت جالس عليه مره سيء. ما اتوقع في يوتيوبر حيتواصل معك بعد اللي قاعد تقوله الحين. بس يا اخي الم الظهر والله الم الظهر. شوف فعلا انا انا انا اللي عندي كرسي مدرة حتى وصفه فشخ كرسي المدرسه المديره حق المدرسه. والله انا ماخذ كرسي مكتب مدراء مره مريح مظبط وكل شيء وفله حتى مريح. لا الحين انا عيبه مرتفع عن المكتب بس يلا انا ما قد جربت ده حق المدراء. ليزي بوي ممتاز بس ليزي بوي انت بنفسك قلت اول انه عدم لك يدي عدم لي يدي مناسب للكمبيوتر اصلا قصير عن المكتب دائما. يب يب شخصيا كراسي الجيمنج اشوفها افضل شيء جربته للمكتب مالك بال... وانا اشتغل مرونة. ساعات مالك بالمرونه تكلم عن راحتك وانت جالس حتحس بشيء بعد كم ساعه يعني انا ليزي بوي كل 13 ساعه ولا احسب ولا شيء. لا انا حرفيا كل كراسي في الحياه حتى هذا الليزي بوي بعد فتره يتعبني. كل كراسي تعبني بعد جلسه معين. لياقتك تعبان. لا الليزي بوي مو لياقتك تعبان بس انت لما تشتغل على مونتاج ساعات وتركيز وزي كذا ما تحس بجسمك ما تحس بوضعيه جسمك ما تحس ولا شيء. فبعد ما تخلص وتتحرك هو بشكل عام قاعد الوقت طويل حتى. ايوه هذا اللي اقصده هذا اللي اقصده ما له صراحه في الكرسي بس وانا اشتغل وانا زي كذا ما احس كثير بتعب. يلا باك. اوكي انا ما اعرف حقون جوت كلهم. اعرف النامي اعرفهم مالود مالود حمان الثاني هذاك النحيف حمان. حمود لا ابو النحيف اللي كان يلعب فورتنايت. اي عرفته خوي حمان خوي مالود خوي مالود. ايه المهم اني ما اعرفهم كلهم. اعرف المالود معي هيستوري في انا هو عندنا هيستوري عشان النعيم والنعيمي و سبوكي سبوكي ايش قلت آه. المهم الملود قد سوى هرجة حقة الموت وشفت الله شفت الله ايوه وكان مرة اي والله ايه سوى سابت قال ان هو حط ان في الثمنين حقه شفت الله ومدري وجاء له هجوم. طبيعي الهجوم يجي يقول لك انا شفت الله شفته كذا قدامي بعدين في المقطع يقول انا ما شفته قدامي لا انا قصدي انه مرت علي الظروف وشاف ربنا كيف يخرجوا منه. ايوه ايوه كذا قصده بس انه كان كليك بيت مره كليك بيت مليون يا اخي رايت والله اسمه صح. ايوه ايوه بعدين قاعد يقارن نفسه يقول انه شوف الكاتب الفلاني سواها ومدري مصطفى محمود. ايوه مره مقارنه سيئه فاهم انك تقارن مصطفى محمود بيوتيوب بعدين صار دراما بينه وبين علي فشل عنس ايوه نفس السالفه كانت ولا سالفه ثانيه. ايوه وبعدين دوب رجع رد ترى بررها بعد سنه من نزول المقطع أيوه. حقه برر الموضوع انه الناس هاجمتني المفروض ما تهاجمني ما ادري وسبوكي سوى سالفه ماسونيه. يا اخي لا تسوي شيء غبي وتبرر نفسك ما احس حقه المالود شيء مره اهبل بس كم المالود خلاص بعد سنه بررها بعد سنه وتبريره كان سيء جدا خلاص يبين نسينا الهرجه انا نسيتها. طب سبوكي سبوكي نطلع في مقابلة لهنودي قريب شفتوه؟ لا ما اهتم. لازم تهتم اذا تهتم سالفة الماسونية. شفت حقتك كفاية. لا ضاف سبوكي مقابلة معاه قاعد يتكلم سبوكي. لا لا ما شفت. يقول انه الشيء اللي صار انه هو كان غلطان وكان يمر بمراحل نفسية مدري وانه هو شخصنها مرة مع متابعينه فكان يحذف مقاطعه. ولاحظت انه بدأنا نستعمل شمات النفسية كثير. زي ايوه ايوه ايوه ايوه. لو انت تفتكر الهرجة قلت لك هي البودكاست اللي فات ايوه قاعدين بدا يصير عندنا نظام التحسس. لا لا الشماعة صارت تناخذ. ايوه مو هي كذا تبدا الحين المينتال إلنس وبولشيت فاهم زي كذا سنشير لايفز ماتر. ايه لايفز ماتر ايوه يا عم سهري ما حدر عنك. لا تقول لهم هرجة احمر. المهم انه في المينتاليتي هي المينتال إلنس مهم جدا لكن مهم بس حتى من برا هم يستعملوه كشماعة لأغلاطهم شماعة بالضبط لده. والبناء اللي قاعد يصير عندنا نفس البناء كان نفس السيناريو بعد ما شفت اليوم السريات أبو عابد ومين قلت لي كمان عزيز عزيز بس مو تشوف هرص عزيز ايوه ايوه كذا حسيت قلت طلعت فيهم قلت اوكي قاعدين حرفين قاعدين يروجون المنتل نفس ما قاعد يصير بس نضحك عليهم يا نضحك عليهم نضحك عليهم مبدئيا احنا ما ندري الفيديو كيف ايوه غالبا نضحك عليهم اذا كان مكتئب الله يعينه ردهم مو انه حرام عليكم مكتئب لا حد يهاجمه يا اخي بلا غباء ردهم انه لا معليش الكتاب مو اي احد يستهين فيه ولا ما اتمنى حتى الادعى يعني كي حتين قاعد تكلم عن الكتاب هم اي بس عن الكتاب ما قالوا أيه. حتى لو النعيمي كان عنده اكتئاب نزل ستوريات امس انه عنده اكتئاب اليوم ينزل فيديو يوتيوب فين راح الكتاب طيب فراح الكتاب يا اخي انت قلنا لك هو ما احنا ما هم ما علقوا على النعيمي هم علقوا على فكره لا لا على سالفه انه احنا مو لازم نشوف الفيديو حرفيا عشان اعرف انه كذب ايه فاهمك حرفيا بس لازم عندك امل انه يكون صح ايش اتمنى انه صح. يكون صح. صفر هو انت صح. هو انت تتمنى انه صح عشان ما تشوف النايم بالنظره اللي احنا شايفينها انه ايوه لكن لن... لا اذا ما اتمنى صح لانه كان حيستغل حيستغل قضيه مره حساسه بشكل ابله فاهم اللي قاعد يروج لها ان انا مكتئب انا مكتئب ايش في شيء ما سواه ابله حياخذ الموضوع الاكبر ما هو عليه حيوصل الموضوع بعيد حرفيا يمكن يفيك موت وحرفيا يمكن يسويها دوبك كنت متحمس تسويها بس يلا من جد طالعين البعض بس انا قاعد اقول لكم من اول في فرق انا لما افيك موتي قاعد افيك فضول مو تنشن ما حارجع واقول تجربه اجتماعيه يمدي يستخدم اي مبرر ثاني بس انا ما حارجع من جد هذا اللي اصابك خلاص ما عليك المهم المهم المهم لانه قاعد نرجع لنفس الموضوع لو سويتها حفظك بس كمل اصورك واقول ها شوف الميت اي وانا السلام عليكم المهم المهم انه ممكن ترى يسوي انه وفاه عبد الله النعيمي رحمه الله عليه كان يوتيوبر مدري بعدين اخويان حقون جوت الله يرحمه الله يرحمه مدري بعدين سبرايز ماذا فاك ام لايف كي ليه ليه صدقتوا اني ميت ما في شيء يثبت اني ميت يا اطفالي ابنائي اشوف واحد في المول لا يا شيخ الله انه ليه ترى يمكن يعطينا فكره باي ذا اي ما اي كلام كثير منجم افكار فما مره إن ما راح انا ما اصدق النيمي لما اشوف الشيء بام عيني الله ديم يا شيخ راب راب شعر انا ما اصدق النيمي لين اشوفه بعيني بام عيني بام عيني ضرب المايك برو ضرب المايك لا حيزعج والله حيكرهوك دبدبج الله يلعنك يا شيخ اذني بس شوف في النهايه ما تلوم المتابعين النعيمي خلى نفسه اعطى الناس صوره عنه انه هو الشخص الكذاب اللي حيستغل اي قضيه اوه شيت اللي حستغل اي قضيه اي موضوع يكذب فيه عن نفسه عشان يجيب مشاهدات وتنشئ هذا النعيمي يا لكن اذا كان في اكتئاب الله يعينه ان شاء الله لا هذا لاني انا عندي كلام كثير حول هذا الموضوع النفسي قلت كلام عنه في ستوري زمان وفي ارتباط الله يعينك الله يشفي بس شوي يحزنني الموضوع كيف اليوتيوبر صدقه لانه ما اتوقع انه في احد متخلف يمكن يستغل هذا الموضوع ترى من جد يعني بس عيال احنا قلنا لسه احنا عارفين هو جوك في الفيديو الكتاب ولا لا يا عيال لو طب اسمع انت شوف المقطع ايش لو طلع في الكتاب كتم معلم حط رياكشنات بس يعني اصلي احنا اسفين اجهز كلام لو طلع غلط 100% it's a bullshit انا بقول ما اقول لين انا اتوقع بنسبه 100% يا والله كنت بقول 80% بعدين نسبه 100% ما قدرت حتى اني اعطي له مبرر يا اخي الله شوف انا معاك انه في ناس تتعامل مع الكتاب بطرق مختلفه مره كثير الكتاب يا اخي انا معك بس مو بهذا الشيء ما احس بهذا الشكل ما احس انه في واحد ينزل ستوريات اليوم اللي بعده ينزل لك مقطع يوتيوب زياده انت لو عندك اكتئاب ما حتروج للموضوع ما اعتقد يا اخي ما حد عنده اكتئاب وما حد يعرف كيف حقين اكتئاب يتعامل يا اخي بس يا اخي بس قد شفنا قد شفت حتى انا قد شفت والله قد شفت ناس كثير تتعامل مع اكتئاب بطريقه مختلفه بس انت لما تشوف الاكتئاب وما تتمناه لغيرك معناته شيء جدا مأساوي الشيء المأساوي ابدا فاهم يا اخي افرض ايوه انا فاهمك زي كان يموت احد من عشان كذا قلت لك لما شفته هو يبكي يا ابوي مره ترى تاثرت البكاء كان فيك يعني مره ظبطوه ولا قاعد يبكي اوه بالله والله قاعد يبكي شي يا اخي وانا مكيه يعني اللي فيه صفيله هذه خنقه العبره ذي اللي انا ما ادري ايش مرات اكتئاب ما ادري ايش يعني ممثل جيد هو يعني يجيبوا لفيلمك اذا كان زي كذا هيل نو مان فتاثرت يعني فقلت الله يعينه يا اخي نوصل وصلت فيه اذا هل احد اسبابها السوشيال ميديا وصلت في هذا الوصله لو فعلا كان في اكتئاب فصدقني هذا المقطع ما حيكون اخر مقطع يحلب في الموضوع زي هرجه البسس وسوى محتوى كامل على البسس انه فوبيا من البسس فجاه يشتري بسه يلا اول يوم مع بستي يلا اطعام بسه تافه معليش نايمين انت زباله لا لا لا لا انت ترى زي كذا انت قاعد تسوي انا اديك كلام واقعي وبس ارائي دائما صح ترى بس كمل فعلا لا فتقول لي ايوه الموضوع اللي كنت بقول لك عنه انه كيف الناس صاروا يحبوا ينشهروا حتى لو على اشياء زباله انه زي مثلا اي مستر شنب كذا كذا شنب صار اسطوره مره تحطه في حقته انا اسف ايش اللي تسوي لي كاره تعرف كاره اسطوره كاره يا ابوي انا اسف خلاص تغير الموضوع زياد ما حينبسط قول ايش لا انه مثلا احس هذا الشيء صار هذا من اول كذا السوشيال ميديا من اول كذا طب مرتبط بكلامك انه هل السوشيال ميديا اللي تخليك تسوي كذا لانه انت اخوانك رهيبين انا رهيب كمان ويعني عندنا كلام كثير وانا محتوايا اسطوري فانت تحس بالناس كلهم اسطوريين زينا بس الحقيقه انا اقول لك كنت اقول ايش كنت اقول الناس هذه ايش الناس للشخص في عنده خط احمر طيب خط كذا مبادئه، اذا قدر يتكسرها بحيث انه خلاص يتفه من نفسه، يخلي نفسه مهرج، يخلي نفسه يسفل من نفسه، يسوي هذا اللي تشوفه في السوشيال ميديا الحين لغرض الارقام لغرض الشهره، حيوصل فاهم. لكن هو هذا الخط اللي احنا حاطين نفسنا الناس اللي إيه زيه زي محمد. مو هنا اللي يقهر انه ليه، طب المشكله ما بنشهر بحب، بنشهر من انتقادات الناس. بالضبط كاره هذا، انه عشان كذا اقول لك الخط هذا يجيب لك فلوس، لكن انت خلاص خط اديته فهمت. لكن زي مثلا كار المقطع اللي شفناه يقول انا شخص ناجح لانه كلكم تعرفوني، تخش فيسبوك تلقاني، تخش انستغرام تلقاني، بس انت ما بتشوي ما صرت بهذا المكان او بهذا الشعر اللي انت شايفها ناجحه بسبب شيء كويس، لانه الناس بيركبوا عليك ميمز ويطقطقوا عليك. انا ما عرفتك الا من كره وكرهتك. فانا ما كرهت الصراحه، احس لا ما هو يا اخو هطف، لكن ما هو كريه فاهم، يعني تصرفاته ما هي كريهه. لا لا كات كات كات دقيقة والله ما يحط النظرة ذي أحد، والله بحطها أحد. لا لا لا لا لا يلا يا بنحطها أحد. لا يا ودي تميلح وسوي مدريش وكذا. لا لا والله في أكرم منه كثير مرة، في مرة مليون واحد أكثر. طب أكرم السؤال، هل هم عارفين أنهم كريهين ولا بيسووا أنه أوه هذا الطبيعي؟ لأنه كارب نفسه قال إيش، مو أنا أول واحد تميلح، في كثيرين تميلحوا، ليه جايين علي أنا؟ فهو عارف انه اللي بيسويه غلط بس حاب النجاح الغبي. خلاص هو يعني ارقام تجيب لك، ارقام تعمل نفوس فاهم، ما هذه مشكله. فاقول لك الارقام من يوم تتعدى الخط هذا خلاص خطك ايوه، اذا هدفك الارقام والله العظيم ما يهمك ولا شيء ثاني، انت بنظرك مشهور، انت بنظرك ناجح، فكت انت كم عندك 10,000، انا يتابعوني 200,000، انا ناجح ايش بك، و200,000 تلاقي كل الكومنتات يا هطف يا يا فكر يا بلا تتمالح، هو يقول لك ديسلايكات الله ايوه ترى كلكم تعرفوني، شوفي يصبح عليك كل يوم بس سايق صحيت اليوم هذا متابعين، لا اتكلم انجليزي اتكلم ايه يقول ايه جود مورنينج ايفرون ايه جود مورنينج بي هابي بي هابي اسطوره كار يا شيخ. لكن تيك توك و خصوصا حقين اكسبلور السناب هذا اسوء فيها، ولا فكرت مره اني اخش ويكفي الانستغرام غاثني. نفس المقطع حقي اللي سويته ايش اللي يحط لك صورته ويتميلح يكتب لك حكمه اي لا الحين ولا حقه النوم، جت فتره حقه النوم اللي هو في السرير مبسخ هاي جت فتره هم مبسخين كذا يا شيخ كريم. جست ووك اب لا جست ووك اب لا جود نايت تكون اخر، لانه اخر سناب هو يحط لك اياه سناب كصوره سناب ولا انستغرام شطحت سناب سناب سناب قلت فهمت صار يحطوها زي كذا بس يا اخي اللي لهم من جد بنات معجبات وكذا يا عمي مراهقات نفس حقونك انا ما شفت معجبات والله جد ما شفت ديت واحدة على السريع انا سمب ولست مسمبب اوكي بس والله شيء غريب يضحك مره كيف انا مره ضد البنات وزياد سمب انا ماني إيه؟ طبعا انا زيك انا ماني ايه انت زي سمب انت للبنات انا سمب لكل احد الا البنات ويتكلم بعدين يتكلم عن الخط الاحمر انا اعطي كل انسان حقه سواء بنت ولا ولد وات ذا فوك دود يا ابله من الاحترام ايه من الاحترام من الاحترام مو زيك يا ابله لا تسب ايش مكتوب لا لانك من جد يعني مسختها اليومين الماضيه بس مو لازم تتطرق لاي موضوع البنات ما لك دخل فيهم فخلاص ايش مو هم جزء من البشريه اوكي انا اسف خلاص ايش ابو ذا فايش كان موضوعنا اي صح انت قبل شوي كنت تقول انه انت ضد البنات يا شباب ارحمي امك سكيب ذا الموضوع لا اسف اساس التفاهه والخراب هم البنات شوف اسمع هذا راح نجيب البودكاست انا اكسب بنات المتوسط بنات المتوسط انا قاعد في البودكاست مع اثنين كارهين للنساء يا اخي مو كارهين اثبتها اكثر من مره والابله ذا جاء الحين يقولها يا اخي مو كاره ولا شيء تعبت وانا دافع هذا يا ابوي ابغى بنات تعبت يا ابوي صياد صغير عمي يا صياد يا صياد لا يقدر والله من صياد اقسم بالله اني والله اتفق معه لحد ما يا ابوي ترى من جد بنات المتوسط هم اللي مطلعين كل شيء مو كل بنات من جد منطقي المتوسط هم مو كل البنات المتوسط ترى هذا اللي يلقبون بس في من جد في فئه يعني حزب الكياتة تخلي من الحبه قبه من جد زي سالفه انيميشن حق بندر هذا اقرب مثال حزب الكياتة اسمه حزب الكياتة معروفين المفروض نسميه حزب الفهاوة لا حزب الكياتة هم اللي لا امزح امزح امزح حزب الكياتة هم هي ظاهره طلعت السوشيال ميديا الله يعني تكلمت عن الموضوع كنه اعطيك خبرتي في السوشيال ميديا، تعرف انا خبير انا في كل الامور. فهم اللي كانوا يعطوا لل حونا وصفنا ايه خلاص اوكي مالك. هم اللي كانوا يعطوا لل يا حبيبي طالع فيه اسمك طالع فيه الرجال ايوه طالع فيه لا لا بس شوف ملامح وجهه كيف التفاق مع الموضوع ايوه هم اللي كانوا يعطوا الشواذ طلع في المجتمع كان يعطوهم صوت زيك وات ما ترى ما حتطلع في البودكاست هذا خلاص خلاص لانك مسخت امها خلاص خلاص فهم اللي كانوا يعطوهم صوت انه ترى عادي بلاك لايفز ماتر ما ادري ايوه هم ايش يسموهم رجيع الغرب مين سموهم نسميهم احنا الواعيين زياد قاعد يفتي ماني قاعد افتي قاعد اعطيك خبرتي السوشيال ميديا انت تقصد بنات المتوسط انا اقصد في الفئه هذه فئه كاد هذه تتمحور بين هذه الرجال بنات ولا بنات. في بنات ولا اغلبها بنات بس فيها رجال مو فيها رجال فيها اولاد طيب يا اخي ما قد شفت اغلبيه فئه دعم الشواذ بنات غالبيه فئه دعم التسيب وهاشتاج اسقاط الولايه وكذا بنات دي اقول لك فيها بنات فيها اولاد بنات. لكن هم اي قضيه غبيه وراها هم هذو هم الفئه هننكرها عيش الزبيه طول حياتنا شكله بسم الله عليك هم اغلبهم يكونوا صغار وكذا لا بس يسمع من برا زي الببغاء ويردد بس فهمت هذا يبغى له حقوق هذا يبغى له حقوق هذا لازم يصير كذا انا انغسل عليهم بالراحه بالضبط ويردد وهذا يردد وهذا الغسيل كانه حقيقه فاهم غسيل ذلك قاعدين ياخذوه يردوه كانه حقيقه تحلب بقره يطلع ما يطلع لا تخافون فيا ابلغ هنا نصور خلاص خلاص اسف فهذا هم حزب الكياتم منتشرين جدا جدا جدا في تويتر من اول وتلاقيهم في كل السوشيال ميديا فاهم هم تلاقيهم خلف اغلب الحملات اللي تكون لها علاقه ب التفسخ وما ادري ايش التفسخ ايه يعني على الاشياء اللي ما هي التفتح التفتح لا مو التفتح الغباء الزايد التفتح الزايد لا لا اي غباء في الحياه خلاص انا مالي اصلا انت عارف ممكن الحين يكنسلون انا وزياد عشان قلنا لك بالطريق لا عادي انا راضي له لا حد يقربهم فاهم زيد والله انك شاف ما صير صياد بالعكس دفعت عن اخواني ما كنت صياد قبل شويه يا حبيبي ماني صياد انا قاعد اتكلم بواقعيه طفو ما صدق كمل بطاريه ليش وير باك بويز في موضوع اخير حصل في السوشيال ميديا ايش اتوقع انا صراحه ماني ملم جدا فيه كثير شفت بعض اللقطات بالطريق ما له اي خلفيه في الموضوع اتوقع انت انك الخلفية في الموضوع انا ايش الموضوع طيب الملاكمه حقت اليوتيوبرز ضد التيك توكرز ها بلا ما تعرف اي صارت بوكسينج يا عمي سبحان الله صار كثير الفترة ذي مين ومين سووا كان لها فترة بمبنية فهمت الهايب هذا اللي هو بين تيك توكرز مشاهير تيك توك ايه مشاهير تيك توك ايه مشاهير تيك توكرز ومشاهير اليوتيوب اليوتيوبرز يس وسووا كذا حلبة والله انه مرة كان الايفنت ممتع صارت من جد صارت ايه امس امس ولا قبل قبل امس يوتيوب ما تعرف يوتيوب ما تعرفهم وانا اعرف فيز فيز جارفيس في ديجي ديجي كلزق او لجانب ايه جانب احسب عندنا مين عندنا مين لا مين عندنا بينزل يا اخي عرفني انا ايش عرفني بيتضارب كاره مع ابو عابد ها ايوه يتوعد ابو عابد ابو عابد ما ادري ايوه الله صل على الدب تقصد جيب لما ضارب كمان مع الثاني ايوه جيب فاز سعودي ترى اعلنوا فوزه اعلنوا ايوه غردوا في تويتر انه غيروا النتيجه صدق امه طبيعي حالات الفوز في الحلبة خلاص مالك فاهم معليش فكان ايفنت والله ممتع مره يعني يس. على ما شفته انا والله على الكرنج اللي فيه حقين التيك توك كرنجين كلهم حقين يا ابوي كلهم من جلد حقين التيك توك اي اظن اللي فازوا حقين يوتيوب اكثر من حقين حقين تيك توك فاهم لكن حقين تيك توك اللي جايبينهم كلهم حقين رقص كاره اي حقين هذا حقين تميلها فهمت رينك بطريق وريني كيف لا لا هذا فيسي لا نبغى سوي ما في يلا فور ذكيات كوميونيتي فور ذكيات كوميونيتي بدر علي لسه المهم فالضارب والله كان فايت مره ممتاز الايفنت كان ممتاز فاهم والله يضحك ها لا كمل انت الله ياخذك اخي مره يا ابوي انت لا تقاطع امه بس هرجه ترى الاصوات يسمعونها يا اخي ابغى شاي يا اخي انتهت الهرجه المهم املا يقول لك لا وركت بقول مثل أبله إيش يقول لك ويدخل لك دي جي خالد تعرفه كل ما يخش إيفنت إيش عنده أغنيته another one another one أنا ويخش دي جي كالد another one. في الحقيقة هو موجود ولا بس في الحقيقة أما والله عيال ما في ولا أحد another one. damn جمهور ليه ما حد يتفاعل ما في أحد معاه ليه أي ويرفع سرواله another one عشان التفاصيل اقسم بالله انه مشهد مره يضحك. صار نفس الشيء ايام اول جابوه براتش ليج للفاينل حقهم. طيب كذا حريم مح... كلهم نورميز ما حد يعرف مين دي جاي خالد. جايبين دي جاي خالد كضيف اللي جاي ويخش يا واتس اب براتش ليج انذر وان دود دي جاي خالد مره مشهور يستهبلون ذولي. اقسم بالله تعرف اللي يقول لك السكوت العالي ايه اللي الصمت كان مره صمت لدرجه مره عالي اوه يخوف انذر وان الله يخوف. فكان كان ايفنت حقه مره جيد اطلق بكثير من حق لوغان فلويد مليون الف مره حق لوغان وفلويد لانه ما مو مره موجه لليوتيوبرز زي حق التيك توك لانه اغلب الفايتات اللي صارت فيه كانت حقيقيه ايوه محترف ف حق السوشيال ميديا ما يهتمون حق السوشيال ميديا كانوا يهتمون بس بلوغان وفلويد اي بس هذا عشان لو كان على ستريك لو كان على ستريك أيوة. والله كان بيكون شيء بس هذا عشانها بين كونتنت صناع محتوى بان انها كذا ما هي احترافيه وبانت متعتها فهمت انك تشوف إيه؟ انت عارف انهم محترفين بس جلدوا بعض ضرب بعض ضرب بعض لين صار الى تنتهي فكانت كانت رهيب كان رهيب الايفنت لو بيسوون فايت ثاني بين لوغان وفلويد بس حيكون على ستريك مع ولا ضد ضد خلاص ما انا مهتم بطريق ضد ما انا مهتم ما شفنا النتيجه واضحه من هذا الفايت الصراحه والله كانت مره واضحه يخوف تفتكر انت ايش كنت تقول؟ يا للاسف وندمان انك كنت خالف ندمان يا غبي لا ماني ندمان اتس اوبينيون عادي كنت اقول لك هذا ملاكم محترف تقول لي بس هذا اطول ولياقه هذا بيتمرن هذاك شايب يا طب انا مره تفاجأت الخبره لها دور هو بالفعل العضله متعوده فلويد خلاص بيتحرك هذه التحركات وفي الحلبه بيته هذا جديد ايش بك تضحك ما بضحك والله كمل هذا فطفوط لسه حق ملاكمه هو بس شوف كيف لما كانوا يتبارون حرفين فلويد كأنه ذرة صغير مرة كذا مع ذلك لوغان عملاق مع ذلك لكم أهله إيه. مو هذا الهرج أنه الطول في الملاكمة مرة يعتبر عنصر مهم لأنه ما حيقدر يوصل لوجهك أساسا فاهم ما حيقدر يوصل لوجهك لكن لوغان ما هو بالذكاء اللي لوغان على قد على قد العضل اللي في جسمه لكن تعب بسرعة مرة يمكن من ثالث راوند والله ديجي اللي تعب من جد في الفايت يا أخي ديجي لو تشوفه لا تعبان والله يا واد مترهل كذا وضرب بوكسك يا بالقوة يقوم يا مرة والله حتى كيساي كلهم تعبانين يا أخي هذا غريب ما شفناه في الفايت حقيقي حقيقي بس ديجي كان مرة تعبان خلاص مو قادر كذا اللي واضح عليه التعب إلى أنا بلعب لوحدة KO أو بشوفه أنا لازم حكم يقول إيه هو مو شايف ولا شيء عد 10 7 2 قاعد يا تي يا بيمثل ما بيقوم يتلكم بس إنه صدقني ترى إنه ما في يوتيوبر حوصل لمستوى الملاكمة هذا الشيء أنتوا تناقشتوه الحلقة الماضية وما نكرره لكن فعلا أنسى لا لا لا يمكن ترى يتطور الموضوع يمكن يأخذ الكريرين كلهم على أنت بتتكلم عن شخص فيس سنسي شخص متقدم عنك جاهز كده تبدا المباراه متقدم عنك 10 سنين خبره كل طول ما انت حتتقدم وها تحاول تتطور هو قاعد يتطور معك وانت صعب حتى ايوه بس انا اقول لك يمكن ياخذ التو كاريرز يعني مع بعض ايه في حيث انه يتدرب بعد 3 أو 4 سنوات حتشوف مستواه يعني حقيقي هذا اللي انا اقصده نعمين على انهم يكونوا ملاكمين اشوفهم نعمين على انهم ما له صراحه النعومه في الاداء الحلبي يعني الاداء الحقيقي لانه صورة نمطية غبية انك تقول كل اليوتيوبرز ناعمين كانك تقول انا ناعم فعلا انت شايف لوغان كيف والله ومسوي عضلات وتقول عضلات ولياقة ويتمرن له سنة وكذا في النهاية انت شفته من ثاني خلاص احنا فصلنا امها البودكاست اوكي ابغى اقول لكم شيء قول فرق الـ الـ الـ الـ المايك عن فمك 4 أصابع حلو تمام انا خلاص شوية فمي ايوه انت كويس ايوه انا مرجع. كويس ايوه شو تقول بس قلت بقول لك حللنا امه البودكاست الماضي المصارع الملاكمة إيه؟ ولا ما تابع هجم الويب ويتابعه حلو كمل يحتاج يشوفه مع النادي الحالي اوف او انت كنت ضد الانميات الرياضيه من جد لا ما تابعت هجم الويب ولا انا ممكن كنت انا والسعود وانت انا تفرجت كروكو ما ادري اذكر شيء زي كذا يا ابوي هذا يعطيني انمي طبخ انا ضد انميات الطبخ شينكي نو ساما شوف انمي الطبخ عباره عن ايش بنت تطبخ لا خلاص احس في له قله ادب كمل هو هذا الجو ما بقول الكلمه بس هو البي كانسل ديميتد لا لا لا لا المهم انه اني منبه مرحله مختلفه ترى مره اسطوري لازم ايوه انا مره متحمس له بشوفه حتى سلام دانك اي حتى سلام دانك لا لا محنك والله انيمياتي ها عمل اخس اخس شفت برزيرك لا لانه الرسم كل اللي شفته اشياء مختلفه والرسم ما كان صح سالت هذا ايش الحقيقي اداني اشياء كثيره ما فهمتها وات والله كيس السالفه من كيسه يا هذا والله قلت سالتك يا اخي ما تابع برزيرك لو قلت لي برزيرك تقول لك مانجا انت اي اظن والله ما ادري ايش رديت علي يمكن قلت لي مانجا بس انه له تسلسلات ترى مو شيء واحد هذا اللي فهمته مانجا المهم خلاص والله حتى بتذكر من عندنا بودكاست مال المهم لو حصل عندنا فايت في في السين حقنا مين تبي تشوف وانا ماني مهتم لكن لو بضحك حتى لو من برا السعوديه ابغى اشوف احمد شو ايوه سو بورينج ايوه لا احسه حتلكم رغم انه قال لك مسوي فيه احس مره بيفوز لانه ردي رياضي بس ايوه كمل ترى الناس معطين احمد شو هايب وهو كل اللي يسويه بوشب ترى مره مبالغين في قوته والله ترى معليش نقول حقيقه مو يا ابوي شوف صورته هذيك اللي قبل شهر وبعد شهر ما في شيء يتغير ومسكوها طقطق عليه ايوه احمد شو ضد ما شفتها احمد شو ضد احمد شو ضد مين مستر شنو دحومي توت What the fuck يلعن أم الفايت النايم ما واحد والله بيض شيء مرة بيض أنا أقول لك طيب بندريت لأنه دوب أنا عارف حتختار لا والله ما كنت حختاره مين حين مستر شنب لازم أبغى واحد يحس أنه مرة ذكي ومحنك عمر جبران هي ستورية بتكون والله إيش جوكم يا عيال والله تكون عمر جبران ذاك اليوم يصور في سناب هو يلاكم والله بتكون ستورية لا تكذب والله تكون وتشوف وتشوف الفيساف حقهم قبل لو بتشوف احد من جد من جد محترف ما بالغ فهد صالح اسمه مره فهد صالح مره كثير فهد صالح ولد لو تتابع تمارينه ايه تمارينه تعب مره تعب والله متعبه مره يا واد ما شاء الله صالح قوي ما شاء الله يا اخي انتم بيض تبون فايتات حقيقيه نبغى استهباليه احنا غصب فهد صالح يعني انا بقول لك هذا فيه فهد صالح مو لازم يتدرب حي كيوب بوكس واحد انتهينا نبغى شيء حقيقي شيء مو حقيقي شيء غبي قصدي شيء سبايك انا بس قاعد اتخيل الفيس اوف حقهم قبل يتبارون اليوم اللي قبل المباراه ينزلون يتكلمون مع بعض مستر شنب وعمر شوف النقاشات اللي فرق العظيمه شنب يقول له ايش وجهك انت هذاك يقول ايش هو وجهي الوجه ايوه ايوه نقاش منطقي يعطيك ما في شيء اسمه وجه ايوه هذا مو وجه كتله عضليه لا هذه عيون مندمجه يعطيه بس شو زي شو زي ايش هذا زي لا تحس هو يقول ما يحب احد يتكلم على كلامه لا لا هذي هو يضحك عليه طيب اي هو ما يحب احد يتكلم عليه خلاه انه اصغر منه الحمد لله ذي عفونه لا مو اصغر بس ما بتشمت محمد يتليك الله بعدين يسخط قرد يا ساتر قصه شنو قرد ولا ايش على قد التنمر اللي بتتنمر وانت على نفسك كمل ايوه ترى تدش في امكم قلبتوا مثاليين علي فجاه مو مثاليين انا ما هي هي محمد فاتك الله يعين عيالك يمكن ترى هي هذا اذا جبت عيال انت مين بيقبل فيك ضد النساء يتنمر والله حياتك مزريه يا ابوي لا تحلف استغفر الله ميك 16 لابس ما ترسمين ايش قاعد يقول حياتي مزريه يحلف طب اصلا دخل فلوس ولا لا مين انا شو السؤال الغبي ذا؟ إذا دخل فلوس حيقدر يجيب زواج وكذا خلاص سكيب دود وات أنا أعرف هو فين راح لكن ما حنروح خلاص قصدوا البنات كول ديجرز كمل خلاص سكيب أنا قصدك أنا شكلك أعرف راح لكن ما بقول قصدك كذا؟ سكيب يا حلو ذي يقعد يتفني لما نيجي على الموضوع لا لا لا سكيب لا أنا جديد لسه حرام عليك وأنت تقول على البنات أغبياء أنا ما قلت أغبياء كول ديجرز وشاغلينكم البنات اللي شاغلينكم وتقول عن وتقول عن اهل البحرين ايش حلوين والله والله احبهم حبيبي بحرين هذا ترى لا ترى ما استقبل ترى بالنسبه لي بحرين شيء اساطير لكن انه قلت اطقطق ايش فيكم ترى والله طق يا عيال والله والله اني كنت اطقطق ترى على الموضوع في زلت لسان يا ابوي ولا زلت لسان انا قلتها وانا عارف اني بطقطق يا عيال انت كده بتوتر الموضوع شوف وجهك يا محمر اقول لك اخر مره حيطلع معنا بودكاست الله الله يعين المهم خلاص من جده تبغونني انا مستمتع بس ما عاد فيه خلاص ما عاد شوف ليه ما يهرج. اوكي بسألك عن اشياء قديمه. اسال اشياء كذا تكلمنا عنها اكيد ممكن ما تكلمنا عنها بس اشياء صارت قديمه في اليوتيوب. ايش من قاعد احاول اتذكر خليني نسأل طيب عن سالفه قديمه حصلت. ايش عاد اسال عن شيء قديم مره؟ ايه عاد اسال عن شيء قديم مره. ايش تكلمنا عنه في بودكاست؟ لا. ايش رايك في سالفه بندر ومستر فيفا؟ يا هذا افتكر في مره قلت لك لو حطلع اتكلم مره خليني اتكلم عنه بس اديني تفاصيل اكثر ما حتكلم في موضوع مفتوح زي كذا. اوكي اللي صار انه لا انا اعرف الهرجه بس ايش تفصيل التعليق اللي تبغاه مني او رايي. ايش رايك بالهرجه كلها؟ ايش رايك باللي صار؟ لان انا عندي تعليق حوله. طب يلا انت ابدا وانا ما حد انا ايش تو غمض يغششك عشان يعطيك مسار تمشي عليه. لا شوف انا قد علقت وقلت ايش معاكم طبعا مو ايش قلت. قلت انه حسيت انه مستر فيفا جاله هجوم وظلم اكثر من اللي يستحق. في النهايه الرجال اعتذر و الرجال اعتذر مو اعتذر وضح شيء برر قصدك؟ ايه برر واشوف تبريره. يا اخي انت قلت انه مو منطقي. انا اشوف انه عادي. تعليق على الموضوع مو عن هذه كلها. تعليق على الموضوع هو انه طقطقت مره بندريتا انه نزل واحد قال انه امبوستر انه مستر فيفا في صورتهم في جامعه الرياض اول وانه بندريتا تغرد انه اوه انا عارف من هو. فحسيت انه حرام مستر فيفا ترى اسطوره من اساطير اليوتيوب بالنسبه لي مهما صار. حتى لو انه طلع من جد كذا بالنسبه لي مستر فيفا اسطوره وإلى الآن زعلان كيف أرقامه بتنخسف سواء في يوتيوب أو تويتر. الرجال مرة ما صار له المكان الأول كان فيها وهذا الشيء حرام. فهذا اللي زعلان منه أحبه من اثنين لكن مستر فيفا يا ابوي أنت والله ما قصد أي شيء ليش تضحك؟ يا أخي أشوف شفايفك كذا ماسك ضحك. أنا لما أركز عط شفايف من دي سيكسي أظن المهم أرق كان مين صح؟ أدري أنا أخوانا غريبين أطوار. المهم انت ايش تعليقك؟ طيب انا تعليقي اضافه على شخص شفناه انا وانت. يا انا كنت حقوله نايس قد جادت بالله. كيف اقسم بالله انا وزياد شفنا اننا محنكين حقيقي. انا يا كلاب والله ما تروح من الفيديو والله ما تروح اسوي الله فيكم. هذا عشان اقول لكم اني مدرك كل شيء. يا اخي انا محقق عظيم هذا اولا. خلينا نجي بسم الله ونعم الوكيل. اخي انت نرجسي كمل. اي لازم بوستر ايجو شوي. في مره كذا الصباح الباكر في يوتيوبر اسمه مريم. ايوه كان مع مشهور جدا اتوقع. مشهور كان مع ترو جيمنج والعاب الحين ما ادري فين هو الصراحه واشتغل فتره مع مولتي كرييتر. كان ينزل باتل فيلد. لا لا لا, لا, لا, لا. ماريو ميكر اغلب كذا اللي مدقن واصلع. ايوه تعرف شكله تك تعرف شكله. المهم انه يبث في تويتش. اوكي ويوم من الايام دخلت القاه يجيب طاري سالفة مستر فيفا وبندر فاهم يتكلم عنها. وقاعد اسمع وهو يتكلم ايش يقول. ايه المايك قاعد اسمع وهو يتكلم ايش يقول. كان مرة فاصل على سالفة السالفة هذه. مرة زعلان من مين؟ زعلان من بندر. قاعد يتكلم في البث كان البث كله حول بندر انه ليش بندر ظلم الرجال انه ظلم ابو مريم. كلامه كان يقول ايش فيه. كلامه كان يقول فيه ايش. تذكر لما بندر تكلم عن السالفه ما قال انه مستر فيفا صح؟ ايه بس صاروا الناس يسووا تحريات حول السالفه وشكوا في بونريم انه يمي لانه هو قال انه كان معي عايش ساكن معايا شيء زي كذا. افتكر في واحد طلع صوره من سنابات بندر كان قال لك إيه يطلع معاه من الفيلا وكذا. ايوه كان يقول لك ساكن معايا في فيلا لانه هو كان في متهمين. كان في المتهم الاول اللي هو مستر فيفا تم التاكيد. كان في متهم ثاني اللي كان معاه في الشقه اللي هو ابو مريم. اللي لا هو ابو مريم بالفعل ما ادري لكن ما ادري هو ابو مريم كان ساكن معاه ولا لا. لكن اللي اعرف انه وقتها اتذكر كان يحط صور على ابو مريم. ايوه يقول لك أيوة. هذا هو هو هذا ايوه هذا هو اللي فاش هذا هو اللي صارق. ايوه شفنا وجه هذا صارق بندر فاهم. كان زي كذا يقوله ويحطوا عليه دوائر وتصاميم ويجيبوا كذا يقول لك يحاول ينبش في ماضيه زي كذا. هو مره كان فاصل من ذا الموضوع ابو مريم في البث انه ليه بندر ما وضح انه مونا انه ابو ايوه ابو بندر انه دود. مو بس كان فاصل كان حرفين يسبهم يلعنهم. ايه كان يسبسب لعن تلعين والله. انا ارطر او ما سمعت سافر ارطر تكلمت محمد تعال بث وجينا هو قعدنا في الديسكورد قاعد نسمع وضحك حرفيا قاعد نضحك قاعد نسمع مريم هو يسب بندر. ليه ما كلمتوني؟ سبسب فيه والله قاعد يقول انه مين انت حبيبي قاعد سبسب فيه يقول هذا المفروض انه معلومات قيمه. اي والله اوه حصريات الحين ابو مريم مفجوع. اوه شيت يب. اي ترى هذه حصريه قويه للسالفه. اي والله لانه ابو مريم قاعد يقول انه بندر ظلمه فاهم الظاهر حتى قال انه ابو مريم قاعد يقول انه من كثر ما عانى في السالفه سمعته طاحت بين الجميع فاهم. إيه؟ سمعت طاحت بين يوتيوب سمعت طاحت بين يقول عند اهله عند اهله كمان. وفعلا ترى هذا مره غلط كبير من بندر. ايوه جدا جدا. فهذا هو قاعد يقول انه جدا جدا جدا زعلان من بندر انه بندر ما طلع ولا مره. قال يا شباب ترى مو ابو مريم ترى ابو مريم ما سوى شيء. بس احس ترى السالفه ما اخذت وقت طويل عبال ما يكتشف انه مستر فيفا يعني مو حتى انه بندر لا أخذ... بس في النهايه ما ضحت شيء بندر بعدها فهم؟ بيوم مستر فيفا غرد. لا مو بعدها بيوم إيه؟ بعدها بيوم تقريبا كذا شيء قريب فعشان يوم يومين بالكثير. فأتوقع انه زي اللي تقول انه مو الوقت الكافي انه بندرت يلاحظ الموضوع. اي بس الظاهر كاني سمعت في البث والله والله اعلم انه هو تكلم بندر. ايوه انا اتذكر الهرجه بالضبط. اي اتذكر انه قال انه كلم بندر قال له تواصل مع بندر قال له بندر ترى هرجه كذا كذا كذا كذا كذا انه الناس قاعده تتكلم عني الناس قاعده تسوي الناس ما ادري ايش فاطلع وبرر يعني قول يا جماعه خير ترى انتم صح عرفتوا السالفه لكن ترى ابو مريم هذا مظلوم مو هو ما سوى ولا شيء في السالفه يعني خلي متابعينك اللي جاي من جهتك اللي حتى لو عرفوا السالفه متاخر يكونوا عارفين انه هذا الشخص اسمه ابو مريم ما له اي علاقه بشيء. طب ايش علاقه ايش رد بندرت ايش قال بندرت وقتها قال بندرت ما اقدر عشان لو قعدت ابرر لكل واحد بيبان مين هو الامبوستر. ايوه قال زيك صح لا رد مره غبي فكان ابو مريم والله لا وبعدين في شيء صار وقال بشيء مريم اضافه ايش قال بعد ما بندر قال له ذا الرد انه ما اقدر ابرر لكل واحد عشان حيبان منه الامبوستر. بعدها بكم يوم برر لتشوبرز قول انه شباب ايوه برر العزيز ايه قال انه مو تشوبرز يا شباب مو لا تلومون ومدري ترى مو عزيز. فابو مريم لما رجع كلم مره ثانيه ايه ابو مريم لما رجع كلم بندر مره ثانيه قال له ليش تبرر لعزيز وما تبرر لي قال له انه عزيز متزوج. إيه؟ هذا هو الحيطه تخيل يا بطريق صح تخيل انه كان سوى اكثر من الظاهر اكثر من بث اتذكر اني اخذت اكثر من بث واضح انه الرجال مره حق مره زعلان دود والله. كان كاره اليوتيوبرز كله مو بس ايوه سوى تير ليست لليوتيوبرز. طيب كان مسوي تير ليست لليوتيوبرز قاعد يسويها ايش بك ما في شيء ولد كان مسوي تير ليست لليوتيوبر ويجي اي يوتيوبر يقول هذا زق اوف هذا حق اطفال هذا إيه. خرا كان كذا مره فاصل بندر حتى لما رجع قال يا عمي طبعا الله دي ما كان حافظ البث وكان يقول حتى عبارات عنصريه والله. ايوه ايوه اما الظاهر جاب طاري الجوازنا صح اي إيه سفر فيهم كله يا اخي احنا ما نجيب المشاكل لكن والله اتذكر قال زي كذا لا, لا لا لا نتعمق في الموضوع. المهم انه هذه اضافه للسالفه اللي صارت يعني وجهه نظر ما استنى في شيء لازم نقوله قاعد يسبب اليوتيوبرز بعدين زياد راح ارسل له قناتي قال خش قناتي طالع قال مين ذا هذا واحد ثاني حق مشاكل بس اي قلت له ايش رايك بميكس 19 اشياء كانوا يمدحون يقولون لا كويس كويس ميكس كويس كمين ذا خلينا نشوف لا لا هذا ابله واحد ثاني حق مشاكل وانا لا شكلك طيب يعني بس ما كان منصف كان يسوقه ارسلت له جو حطاب ارسلت له مدري مين الناس كويسين والله يعني اللي يجمع عليهم يوتيوبرز قال يا عمي ذا حتى اسبابه كانت غبيه لي يا عمي ذا ما ادري ايش يسوي في الاوقات ما ادري ايش يسوي لا يعني هو كان يهبت كثير إيه كان هبت يا عمي وصل خلاص وصل لحاله مزريه انه اي احد حيسفل فيه اي بس انه كان يعني سبحان الله اني دخلت بثه على ذي السالفه مره كذا غريب وانت غريب الطوار والله انا قلت لك مخوف انا ادور لين كويس انك معايا في الفريق انا ادور لين القى كل شيء اتذكرت وقلت اخرت كلمت محمد قلت له فوت السالفه لانه ابو مريم ما كان حافظ البث وقتها للأسف إيه ما كان حافظ البث وقتها كان نعمل ريكورد للبث انت و... يا رجال قاعدين نضحك انا هو اصلا قلنا سالفه ماتت سبحان الله جاء طاريها الحين اللهم انه يعني ايش رايكم انتم في حركه بندر ولا قد علقتوا عنا ولا ايش قد تكلمنا في بودكاست ما قد تكلمنا صح اول مره هذه اول مره تكلمنا في بودكاست انا اقول لك انا اتذكر قلت محمد اني احب شيء اسمه مستر فيفا كانسان يا اخي مره احترم ذا الرجال احترام مو طبيعي ما اسطوره سواء قناته مستر فيفا سواء هو كشخص او سواء قناته حقت الجيم ثرونز حلو فعلا واو واو يا والله اخي والله واو مره يعجبني اللي هو ازورا هاي ويرات خطير والله مستر فيفا والله مره احترمه فاهم. فلما صارت السالفه على انه قبل ما يطلع التبرير طبعا حقه كنت شايف تقول يا رب يطلع برر تبرير منطقي فاهم طلع برر اي طلع برر هذا في الواحد مثوثه اي واحد مثوثه ايش قال اي اتذكر ايش قال قال اه ماي جاد نسيت بس نسيت الزبده انه قال انا مستحيل اطلع واتكلم كان تبريره سيء بعدين قال انا مستحيل اطلع واتكلم على واحد بهذا الشكل ايا كان مدري إيه قال something like بس يا أخي أنا فاهم إنه صارت السالفة هذه، لكن هو قال من تبريره حق تويتر قال إنه سالفة الفلوس تتأخر كهذا كشركة. إيه كشركة. مين أكد لي هي زيادة؟ لما طلع مشهور بيان في آخر بودكاست مع نفسه اللي هو يسوي بودكاست عنه هو إيه؟ بسوار بزنس هو بسوار حلقة مع نفسه، فكان إيه كان مرة حلقة ممتازة، كان يقول فيها يقول إنه الشركات تقعد بين فكان يقول إنه الشيء اللي تعلمته نحن الحين سوينا إعلان مثلا مع اس تي سي، أنا كنت مخلي كل فلوسي أو كل دخلي إنه إعلان يجيني وأمشي، لكن اكتشفت بعدين في شركات تعطيك فلوس بعد 3 شهور، في شركات بعد 6 شهور، خصوصا إنه الهرجة صارت وقت الكورونا. أي في شركات بعد 60 يوم، فاهم؟ كان يقول إنه في تأخير، فكل ماله نوعا ما حق بندريت لسه موجود إنه طلع سوى، لكن حسيت كيف أقول لك. بس هل تعتقد إنه بندر ساذج لدرجة إنه يطلع ويعدم مسيرة شخص وما يكون مطلع على هذه السالفة حقت إيه؟ الفلوس؟ يعني أنا أقول لك شيء كذا، أقول لك حق بندريت موجود، فاهم؟ يعني هو انظلم هذا واضح، مع حق في فلوسه ما جاته، لكن ما تصرف التصرف الصحيح عشان يطالب بحقه. ما ندري خلف الكواليس بالسالفة، إيه يمكن تكلم بمسرفيه كثير، كلام مسرفيه مسرفيه مسرفيه ما مسرفيه ما طلع، لكن يا أخي حتى بعد ما صارت السالفة ما خسر مكانه عندي، فهمت قصدي؟ مكانه يعني إيه مكانته ما خسرت عندي، يعني لسه أقدر أقول لك إنه بندر. بس لو أقول لك مستر فيفا أنا بفك جروب وباك تنضم معي إيش كصانع محتوى؟ شوف أسمع سمعته مشكلة تتردد إنك تخش. إيه بس لا والله شوف حيكون قبولي أكثر من ترددي، قبولك أكثر من ترددي ترى صح، لأنه في النهاية أنت ما حتوافق إنك تمسك فلوسك ويلا أنت استلم فلوسي وأنت اللي خد فلوسي. لا زي كذا الاتفاقيات زي كذا لازم إيش؟ أيوه لازم عشان تخش مثلا مع مستر فيفا هو يكون مسؤول عن ماليتك وبطاقتك كل أي إعلان تجيبه سواء داخل سواء هم وفروا لك هو وأنت وفرت له يأخذوا منه نسبة. تخيل يأخذوا منه نسبة لكن مو المبلغ كامل ينزل على حسابهم. كيف ما ينزل على حسابهم بس إنه بيأخذوا منك نسبة، يعني قصدك تخدعهم مثلا؟ بندر قال إنه مستر فيفا قال خلي كل الفلوس تيجي على بطاقة الشركة وال والله ناسي شيء زي كذا، وبعدين أنا أعطيك هي وبعدين أنا أعطيك إيوة. بس الفلوس أنا ما أدري كيف العملية تصير، بس في العقود قد قريت أكثر من عقد أي أكثر من عقد في حقتهم ذي يقول لك مثلا يجيك إعلان مثلا من أنت تجيبه بنفسك، مو إحنا نوفر لك هو المنظمة ناخذ منك 20%. طب ليش تأخذ 20% من او اذا احنا وفرنا لك هو ناخذ مثلا واذا احنا وفرنا لك المعلن مثلا ناخذ منك 50% من المبالغ، يختلف من عقد لعقد. ايوه المهم بس انه بياخذوا منك نسبه. انا بس انه هذا السؤال حقي، انه لو مستر فيفا الحين كلم اي شخص ثاني لو بيفك نفس الجروب ذا بيسوي معاملات ماليه في تردد من الناس. إيه أنا أقول لك يعني حتى لو أنت مثلاً تقول ما خسرت مكانتي كمتابع بس كبزنس. يا أخي ياسف عاطفتي حتحكم في شيء. حتى أنا أتفهمكم يا أخي مرة ترى. يا أخي الرجال انظر الرجال مرة انظر ترى. يعني حسيت بندريت ما عمل حساب ردة الفعل اللي حتصير فيه، واللي يقهر إنه حتى لما مستر فيفا هو جايك من منطلق بزنس، يعني أنت تحترم رجالك. لو جاك قال لك أنت يوتيوبر كبير، قال لك بطريق أبغاك تخش معايا وبينهم معاملات مالية، إيه هل هتحط هذا في الاعتبار سالفة اللي صارت بينهم ولا ما هتحط؟ يا أخي شوف حترجع بندريتا يتحمل جزء من الغلط، إنه كان مرة على نياته الولد ولا هذا شيء يميز بندريتا في نفس الوقت ضره. بندريتا مرة قلبه أبيض. إيش دخل؟ لا موضوع إيجار الفيلا في أنا وزياد حنلاحظ إنه يا أخي لا الموضوع تو ماتش، أنا ما حقدر إني أنا أدفع. أول شيء جاوب أوكي أول شيء جاوب أول شيء جاوب على السؤال بعدين. أقدر أتفادى أي شيء بيسوي بندر. مستر فيفا. مستر فيفا أحس الموضوع تقدر تتفادى. كيف تتفادى؟ تتفادى انك ما تكون فرصة ثانية بحيث تكون كل شيء بينكم عقود. ايه انه مو مثلا ما في شيء اسمه والله ما عندي فلوس انا ادفع نص 6 شهور. اقول شيء بصراحة بحتة، تقريبا العقود تقريبا اقدر اقول انه ما لها قيمة من جهة اليوتيوبر. انا اقول لكم ليه حتى العقود هذه اللي انتم تلتزمون فيها لو تيجي تاخذ حقك حيطول مرة لين يجيك حقك قانونيا من المحكمة، حيطول مرة. فاغلب اليوتيوبرز اساسا ما ودهم يدخلون في البلاهات ذي والمعاملات القانونية بلا بلا بلا، خلاص يتنازل عن مباله أو فرله من إنه يقعد يحارب عشانه، فاهم عليه؟ فأنت لو طاح الفاس على الرأس تستن خلاص بيقدر يزرفك تقريبا، إلا إذا أنت مرة كنت شجاع كفاية وعندك وقت وعزيمة بإنك تواصل قانونيا على ذا الشيء. أنا اللي أقصده إيش؟ الحين أنت حتشتغل مع مستر فيفو وحتسكنوا في فيلا، الفيلا إيجارها 80,000 في السنة، 6 شهور أنت 6 شهور هو. بعد الموقف اللي صار مستر فيفا جاء قال لك والله أنا ما عندي فلوس دحين، عادي أنت تدفع السنة كاملة، إيش اللي حترد عليه؟ لا خلاص أنت كذا قال تتفادى الشيء اللي أنا أقصد. بس العقود، العقود ما تقدر تتفاداها، لازم تعطيه. أي أي عقود؟ يعني جاك سبونسر بياخذ منك، بياخذ هذا الشيء صار بموافقتك أنت. أنا ما يفهم شيء. انت تقصد انه انت وقعت انك تنضم مع اي اعلان يجيك هو ياخذ 50% من نسبه الاعلان. يعني تخيل مستر فيف مثلا جاء قال لك كيف حالك بطريق، عندي لك اعلان، ايش رايك تروج لهذا الكاسه وان شاء الله حتتحول فلوس على حسابنا الشركه وراح اعطيك 50%. يعني الفلوس ما هي في يدك، فلوس في يده هو، فاهم علي؟ ايوه فهمت الحين. ويمكن يسحب عليك هنا، هذا المنطق. فهل حتوافق انك تشتغل مع مستر فيفا من هذا من هذا المنطلق او إذا لا؟ غيرنا الشروط ايه، اذا خلينا الوضع اوضح. لا قلت له مثلا تكون على بطاقتي 50% تكون على بطاقتي. مو انا بقول لك، هقول له كذا ان ما صار على كيفي او شيء مختلف حترفض بسبب سالفه بندر، بسبب انه بندر ولا بندر كله، بسبب سالفه بندر. يعني يعني راي بندر بالفعل اثر عليك؟ مو اثر علي يا اخي، سالفه بندر اكيد حطت ايوه سالفه بندر حطت شيء. هذا اللي انا بوصله، انه حتى لو انت ما خس... لو مستر فيفا ما خسر مكانته بالنسبه لكم كصانع محتوى ايوه بالضبط، انتم خلاص خسرتم خسر ثقته بانه يكون بزنس جاي نوعا ما. ايوه ايوه هذا انا عشان كذا اقول لك حزنان، حتى لو انه صار بالصح من كثر ما احترم هذا الشخص. بس يا اخي يمكن صار كذا، يمكن من جد انظلم بموضوع الشركات، يمكن من جد الشركات. صراحة انا اعرف، انا تقريبا اعرف السالفه. دين ايه انا اعرف موست اوف ملتي كرييترز، اغلب اعضاء ملتي كرييترز مايكرهم مستر فيفا. ايه اغلبهم مايكرهم، ما يحملوا اللوم. ايه ما يحملوا، ما يحملوا اللوم لارتكابه اللي صار انه تفكك هذا، بالعكس كان عليه مدح. ايوه كانوا يقولون انه كويس. بس طب ليه ما يطلعوا؟ كان قالوا هذه، لا هذه مو انه تحريات، هذه لا هذه اشياء قالت، هذه فاكت سريه غريبه وما شفت اي حد علق الموضوع. وهذا شيء غريب صراحه، كان ممكن انه كان وقتها كلهم قالوا نعلن خروجنا من المتكيرات، نجي من المتكيرات. بس دود يعني مره يحز مستر فيف انهم كيف حرفين اكلها لوحده. لا مو لوحده، انه بعد ما طلع بندر وقال له عنه السالفه طلعوا ناس كثير يسفلون فيه كمان، بس ما طلعوا ناس يدافعون عنه من موت كيتس بالمنطق. هلا مو كذا قاعد يتفرجون اوكي ايش قاعد يصير ما ادري، لانك انت بتتكلم عن طرفين، خويك بينضر وخويك ظلمه، فما حد تخنا. تعرف مين زعلني انا وقتها؟ مين مره زعلني؟ عزيز، عزيز الزامل. ليش هو والله عزيز زعلني، اذكر وقتها ايش قال؟ ما ادري ايش، ما ادري طاحت الاقنعه ما ادري اللي مال اهلك دخل في السالفه. طيب راح اكتب لك ما ادري ايش، ترمى الاقنعه وما ادري شيء زي كذا، سقطت الاقنعه، وانكشف الجميع وانكشف الستار وما ادري ايش. وانا اقول يا برو يا عمي خليك في الافلام، ايش جو لا ليش جحده يعني؟ انت مره انت مستر فيفا كان ينشر له كثير على سالفه جيم ثرونز، يعني انتوا تعرفوا ترى الزامل من جيم اوف ثرونز. ايه الزامل طلع من جيم اوف ثرونز. اي داري، فهو كان اصلا حتى هو ومستر فيفا طلعوا مع بعض في مقطع، ويعني بينهم انت ايش لك دخل؟ اوكي يمكن حصل له موقف ويطلع لك دحماس مستر فيفا فشخ البورد بايت حقي. هذا ابله يا اخي، يا اخي سيف دحماس والله. مستر فيفا سوى فشخ الباور بانك حقي، ويطلع لك مين كمان؟ دراد صح يا ابوي، ابو سلو، ابو سلو وابو سلو السيت اب حقي، السيت اب يعني صارت هروج. لكن لازلت بس ما في ولا واحد طلع دافع عنه، ولا واحد. وانا اطلع هنا دافع عن مستر فيفا، اقول لك حتى اسطوره دافع عنه. ايش يا ابوي انك اسطوره مستر فيفا؟ والله والله اسطوره. مو اغلب الناس انه يرجع، ترى اغلب الناس زيك. اليوم نزل مقطع اليوم، لكن لا ارجع بس بجيم ثرونز يا ابوي. انا كل يوم انام على مقاطع جيم ثرونز كل يوم. اسمع اغلب الناس ترون زيكم الذئب ومدري ايش. لا شو اسمه يعني. مين زور هاي؟ لا اي افقنت زور هاي، شو اسمه الفارس؟ افتكر في فارس شيء زي كذا. اي والله افتكر في قصه فارس العملاق. اي فارس الطويل هذا. ايوه جزئين والله، كل يوم اعيدها، كل يوم اعيدها، كل يوم اعيدها. يا اخي فنان يا اخي، خلاص مستر فيفا انا احبه يا جماعه. انتم انا فاهمكم، انتم تحبونه ككونتنت كرييترز، انت تحبون كونتنت كريتر، اغلب الناس يحبونه للان، اغلب الناس اللي اعرفهم الى الان يحترمونه ككونتنت كريتر. بس كبزنس انا هذا اللي انا هذا اللي بوصله. مو كلنا حنتعامل معاه بالبزنس، انا ليا باللي بيقدمه كشخص. ايوه بس احنا نتكلم عن الافكت اللي بندر سواه له هو، طب خلاص بندر ايه اتفقنا انه في تاثر ايه انا هذا هذا اللي بوصل له ايه تاثر بس انت كل شيء ترجعون ما حس انتهى يعني فكت حقه لا انا ما حس قصدي انتهى كبزنس يقدر يسوي بزنس عادي احس لسه في جزء من المصداقيه اللي يقدر يسوي فيها بزنس مع يوتيوب ما اعتقد ابدا ولا يمسك منصب ولا شيء اذا انا وانت والبطريق وانت اثنين مره تحبونه وانا كنت احبه مو اني صرت اكرهه بس ما عاد صرت اتابعه كثير نتفق على انه صار صعب ان انا نتعامل معه يا اخي انا برجع اتعامل بالنقاش يصير كل شيء يمكن إيه؟ هو يمكن بسبب الضرر اللي جاله يغير موقفه ويغير بعض الشروط بحيث انه يعطيك ثقه انه فعلا لا انت ما في حق بيروح منك هذا الشيء وارد جدا ارنو دود انا لسه صراحه يمكن اكون هطف لكن ثقتي فيه لسه قويه رغم اني ما اعرف شوف انا قاعد اتكلم واثق كذا انا ما اعرف شخصيا ايه فاهم لكن لدرجه انك لكن انا احترمه اثر مين ابن الذين اثر فيني يا اخي ترى من ايام ما اجيب طريق كثير انا مستفيفة ما اجيب طريق كثير مثلا من كيوتيوبرز نتكلم عنهم ولا اللي لهم صدى في السوشيال ميديا هذا لكن ما تدري قديش مره مؤثر فيني الشخص ذا والله يعني عشت معاه ايام جدا اسطوريه يا ابوي من زمان من قبل 2014 وانا اتابع ايوه اللي مره عشت معاه ايام اسطوريه حرفيا اللي اثرها الى الان باقي فيني انا انتم قاعد تطبلون انا ابغاكم شويه تسفلون ما حسفل ما حقدر هذا من الناس اللي ما اقدر اسوي فيهم من جد والله ما اقدر يعني استمتعت من وانا بس خلينا يعني نكون حقانيين انه كان تبرير سيء ايوه انا قلت لك بندر لا ما حق يعني فلوسه مسكين وكل شيء يعني راح فيها وفلوسه انا وانت نتفق بندر انظلم بس نتفق اننا نحب مستر فيفا والاثنين فايزين وخلاص اي هذا اتفق لا هم مو فايزين يعني لا واحد فاز بحبي وواحد فاز بالحق خلاص ما تبانا نغلط في مستر فيفا إيه؟ ما في نغلط عليك ولا نغلط عليه يا وضيع طيب في شيء كنت بقول الصراحه في شيء كنت بضيفه بس ماني قادر اتذكر ايوه على سالفه مولتي كرييترز كمنظمه مشكله في معلومات كثيره بس ماني عارف ايش اللي قالوه اللي الان في السوشيال ميديا واللي ما قالوه بس المنظومه حقت انه انت تجمع اكثر من لاعب معك في فرقه هل تحس انه ممكن تتكرر ولا خلاص تدد لانه انا اقول لكم شيء من اللي شايفه انه اليوتيوبرز they figured out وصاروا يتجمعون بدون ما يجمعهم جابوا طاريها الحين بعد جامعه الشرقيه جابوا طاريها ايش جابوا قالوا لهم ليه ما تسوق كلام ايوه وايش قال انه ما هو مجدي قال انه ما هو مجدي وشي زي كذا انا رايي في هذا الموضوع انه ما حينجح قناتك إيه؟ انت لو انضميت من لكلان ما راح تكبر لما حتنضم لكلان ما حتكبر لانه بصراحه اللي بيتابع اوبلز نفس اللي بيتابع سوز نفس اللي بيتابع ابو عابد نفس ما في تطور ما في شيء مو انه مثلا هذا حيجيبني القناه هذا وانا ما كنت ادري طيب بس انا اعطيك مثال ناجح مثلا ما في التزام بالمكان ما في اشياء كل واحد مثلا السايدمن سايدمن غير سايدمن هذول واي سنة مرة من زمان طيب بس لازم لابد انك تبدأ مستحيل تعطوا إيه؟ تسوي فريقهم من زمان سايدمن اغلبهم اخويان مدرسة إيه؟ مع بعض بارتباط صغير قناتهم سوا مع السايدمن فاهم يعني نعرفوا كسايدمن وكقنوات مو انهم هم كبار اللي دخلوا السايدمن وبدأوا قبل السايدمن كانوا يجمعوا لما جات فكرة السايدمن ونجحوا فيه ايوه بس انا اللي اقصده ليش السايدمن ناجح ليه ما خلاص ينحذف شيء اسمه سايدمن يتجمعون تعرفون ليه؟ واضح مرة. واضح مرة دخل إضافي إيه؟ أيوه. هو صار زي المنظمة الحالة عشان زي كذا أنه حتى اليوتيوبر دول اللي يسوون منظمة تدري أنه إلى الآن يوميا أتابع إيوه أما قاعدة مصارحة جيدة والله للأسف أكثر شيء اللي هو إيش؟ تندر لا تندر لا هي جيدة مقاطع الله يقلع الضحك والله الضحك بيك أب لاينز ها؟ أي شيء والله شوف بأمانة هذه الأشياء مستحيل تطبق عندنا بس مرة تعجبني إيه؟ لا طبقت عندنا ما لا طبقت مو فلوكس ايوه سيئه مره كانت بتتكلم عن مين مره سيئه شوف بتتكلم عن مين تخيل عندنا في السعوديه ابو عابد يلا ايش رايك في هذا البنج انت ليش مع ابو عابد ترى ابو عابد من القنوات اللي مره تعجبني فيها لا وراء أنا أحب مره تعجبني ترى والله ترى من جد يا اخي سبحان الله سناب ترى يغير ترى واقعي مره في السناب مره شخصيته حلوه حتى اوبلز لا اوبلز شوف اوبلز اسهل والله اوبلز وابو عابد خلينا نختار هذول الاثنين بس خانتها هذول الاثنين ترى مره جيدين سواء كشخصيه برا اليوتيوب او في اليوتيوب حتى اغلبهم ترى شوف مثلا جامعه الشرقيه يعني اني ما تابع مقاطع ولا واحد فيهم كقنوات شخصيه يعني مثلا غير جامعتهم يعني لكن كلهم ضايفين في سناب انا يجيبني ملزلز ملزلز مره انا مره يجيبني ملزلز. إيه ملزلز كاي مره اقسم بالله اسطوره لزلز مره يا واد مره يضحك مميز اللعنه الكل احس اصلا كذا ايوه عالم خاصة. عالم وحاله مره ميز اللعن على الباقي بثوث ولا ميمز ولا محتوى كذا الولد غريب ترى ما اعرفه يعني جدا غريب كيف انت من لزلت لزلت كشخص اعرف اسمه افتكر وجهه دقين كذا مره مره رهيب اعطيه فرصه بس انا اقول لك هذا يجمع شاورما مخمجه بعيدا عن محتواهم كهذا لكن في سناب ترى والله شخصياتهم حلوه ابو عمر عزيز ابو عابد لا ايش اسمه ذا ابوي انا كل ما اقول كلمتين في الانستغرام ترى ازعجت امنا بهروري كذا ترى القبول من الله يا محمد القبول من الله بس حتى انت تقول نفس الشيء يجونك ايش انت مزعج مدري يطفش انا شفت اول انا ما نزل شيء شفت اول كليف الكاتب لك كليفل طيب كليفل كليفل لا قاعد يقول لي كليفل قاعد يقول حقين اللي خلصوا افلام ومسلسلات ينزل لك ستوريات اكثر من المسلسل نفسه فاهم يتكلم لك عن كتبها بعد ما زياد سوى مراجعة سوى مراجعة ايش مرة كان واضح انه يقصد زياد يضحك يا حيوان بس يعني قصدي شخصياتهم حلوة فهمت حتى جمعة الشرقية والله كانت سناباتهم جيدة لازم جمع لازم جمع جمهور اطفال ايش يقبلون ايش تقوله فين ما يستقعدون لك يعني. ايه ما يقولوا لك طلع زعجتنا ايه ما الحين وينك ها الحين وينك تسحب يقول لك وينك انا انت ما يقولوا لك انا يقولوا لي الا انا يطفشوني تستهبل ما تعودوا احس انت المفروض مختفي دائما والله يشوف ما احس متعود كثير يعطيك العافيه بطريق حبيبي والله قيموني لو عجبتكم افتح قناه ترى قيموني افتح قناه ترى انتبهوا مني المهم يا جماعه الخير يعطيكم العافيه نورتني يا البطريق الله يسلمك حتجيبني ثاني ولا لا ايه حتجي من الثاني ولا لا ما اظن لكن حسب الجمهور اي حسب الجمهور قول تفضل حطوا لايك ومشاهدات يا رب تزيد عشان اجي ثاني ايش العنوان كيك بيت بطريق لا عنوان كيك بيت مره سالفه مستر فيف وبندرتي ايوه الحقيقه المطلقه الحقيقه المطلقه كان معاكم عندك كلمه خيره لا الله يسلمك ولا انت عندك يا عمي اخرج بس اخرج لا والله كانت جلسه ممتعه والله ما تمنيت انها تنتهي لكن لازم يعني عيد الجمله اقول والله استمتعت يعني صح شوف بامانه حسبي الله في الليس بامانه ترى ما تابع البودكاستات ما تابعت يا حبيبي ايه ابوي وين رايح ايش المهم يا شباب لا لا لا لا لا تعال ايش تبون نقول قولوا لي طالما يا ابويا يا لا تقول انا ما اتابع البودكاست كان البودكاست زباله ايوه زباله طيب يا طب ليش تيجي عندنا يا اخي بنشير مشكله يتابع لين اخر دقيقه كياس والمشكله جاين قبل شيء ايش في امك تقول حق البودكاست اللي فات انك طويل والحين يقول انا ما اتابع كياس ايش هذه يلا المهم لا من جد عندي سؤال قبل لا ننهي عندي سؤال لك اي قبل ما ننهي هل ممكن انك تفتح هل من الممكن انك تفتح قناه في المستقبل هي فكره هذا سؤال الضيف بيجي ايه هي فكره لكن تعتمد على رده فعل الجمهور زي سنشيرو بكره لا مره ما اتمنى اني اصير زيه لا اللي كل ما اقول في مفتاح اقول بكره انت تدري اني سويت مقطع وجهزته الى لما ايوه ليه ما ارسلت اللي هو خلينا ناخذ تقييم كان خايس ارسله انت تشوفه خايس انا كل مقاطع اشوفه خايس اي فجاه تلاقيه في تويتش قاعد يسوي ريفيو الكلب لا يا حيوان المهم ايش كنت بقول يا رب ايوه لو فكيت قناة شو حيكون هدفك منها؟ ما أحس إنه ما حكون وراء هدف معين الشيء اللي أبغى أسوي فيها أسوي. إيوه سواء إني أتكلم أسولف عن موضوع ألعب لعبة أروح تجمعات شرقية لو يبغوني. قاعد تكمع هوا من الحين. اللي بيشوفه. يا أخي أحس حجيب لهم. يبغوا نسوي جمعات جدة. جمعات جدة. يا أبوي حنكون نفسنا. أنت سقط أيدي ها؟ تيم فيصل. نحتاج نسوي فريقنا والله من الحين. إحنا كلنا درسنا زي السايدمن. إيوه. أوه ديم. مين باقي طيب؟ مين في جدة؟ جيب مجرم جيمز والمحفوظين ايوه ايوه مجرم جيمز المحفوظين ايوه الحسن عيوننا ربي ما اخش لو انه حدخل مليون الله يقرف الله يمسك حبيبي قال حامضة الله يقرف خلاص الله يقرفكم نجيبهم ان شاء الله ومين تيم فيصل؟ ايش الكوليكشن الغريب ذا؟ مين كمان هالنودي النودي يجلس في الركن يتفرج عليه الحسن يونم علي وفشل علي وفشل ما يطلع وجهه كم بعيد شباب كم معكم علي وفشل والله حتشيل صي خايس وين كمان للأسف ما في تسوبرز بجدة what the fuck ما في أنا إن شاء الله أنضم ويصير خير يلا بس اقترحوا لي اسم خلاص عشان طول دود قناتك اسمها بطريق من جد والله والله اي والله حنشهر منه لا تكون زي بطريق الاجنبي بينجوين في بينجوين او صح ديام لا خاف يقول اني اقلده لا لقبك من قبل ما بينجوين يسوي الكارير حقه خلاص اي صح صح انت معايا ولا معاهم مادي يا بينجوين انت تصير بطريقه حق العرب الله طيب كيف محتواه لا يكون لا لا والله رهيب يعجبني خلاص كان ما يعجبني بس صار يعجبني المهم يا جماعه الخير اتمنى انكم استمتعتوا بالبودكاست لا تنسون تحطون لايك وشكرا لانكم ساهمتوا في اننا نقدر نسوي دي جلسه وباذن الله نسوي انستغرام وتويتر الشباب ويعطيكم العافيه السلام عليكم بيس اوت ماذر فوكرز